مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. وأبو إسحاق أخي في الله وحبيبي منذ قرابة 30 سنة على وجه التحديد. شيخ أبو إسحاق الحويني له مكانة خاصة، أخا دربي، ضياء قلبي، شريك همي، صاحب أحزاني، رفيق آلامي. ما أحرق قلوب أهل البدع إذا سمعوا اسمك، وما أحر قلوب أهل السنة إذا غابر اسمك. مرض الحبيب فعدته، فمرضت من نظري إليه، وجاء الحبيب يعودني فبرئت من نظري إليه. قال عبد الرحمن بن واقد: رأيت باب مالك بالمدينة كأنه باب الأمير، فلله دركم، أبوابكم أبواب الملوك، وهبت الأمة همة فقلوبهم وهبوك. أنا والحويني أمة واحدة، إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو نختلف نسبا يؤلف بيننا أدب أقمناه مقام الوالد. لما غازل محب شيخا محمد بن عبد الرحمن الطرائفي قال: حضرت بدمشق عند ابن جوصى فجعلت أتملقه، فقلت: أيها الشيخ، مثلك مثل ما قال كثير عزة: وإذا الدر زان حسن وجوه، كان للدر حسن وجهك زينة، وتزيدين أطيب الطيب طيبا إن لمستيه. أين مثلك؟ أين مثلك شيخنا؟ إخوتي، إنني لا أريد أن أطيل، فكلمات الحب تقف عاجزة في مبلغ حبي للشيخ ورجائي أن ننتفع به الليلة. وأول سؤال لفضيلة الشيخ: هل نحن أمة واحدة؟ الحمد لله رب العالمين. أنا بس بعتذر عن الكلام اللي أنت قلته كله، يعني إلا فيما يتعلق بمحبة في الله سبحانه وتعالى. أما يعني هذا الذي ذكرته فأنا دونه بكثير، وصلى الله عز وجل يعني زادك الله تواضعا. الله يحفظك، الله يبارك فيك، الله يكرمك. في تفسير الأمة، نعم، قولان. نعم، لأهل العلم إن هذه أمتكم أمة واحدة، نعم، وأنا ربكم فاعبدون. الأمة بمعنى الملة، نعم، بمعنى الدين، بمعنى الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر قبل هذه الآية ثلة من الأنبياء، ثم قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي الإسلام، نعم، دين الإسلام. فهو لا شك أن دين الإسلام هو دين كل الأنبياء، فهي أمة واحدة وهي ملة واحدة. نعم. وده كلام ابن عباس ومجاهد وغيره من أهل العلم. وهناك من أجرى الأمة على ظاهرها. نعم. ولكن يعني الآية اللي بعدها: وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. يبقى الآية الأولى تختص بأهل الديانة وأهل الإسلام من أتباع الأنبياء، والآية التي بعدها تختص بسائر الناس الذين اختاروا يعني الملل والنحل وأهل الأوثان وأهل الشرك والكلام، هؤلاء تقطعوا أمرهم بينهم. نعم. وفي واقع الأمة هي تفرقت إلى شيع وأحزاب. يعني نقول أن النهاردة الأمة في هذا الزمان، في زماننا، في القرن 14 الهجري، نعم، تفرقت، لكنها إذا رجعت إلى المعين الأول كانت أمة واحدة. السؤال: هل من أسباب تشرذم الأمة تقدير منابع الأمة؟ طبعا. يعني نقدر نقول المنبع الأصلي لهذه الأمة الكتاب والسنة. نعم. تقدير فهم الكتاب وتكدير الأحاديث الصحيحة بانتشار الأحاديث الضعيفة، هل هذه أحد أسباب تشرذم الأمة؟ طبعا أحد أهم أسبابها. يعني احنا عايزين نقول ما ليست هناك فرقة تنسب إلى الإسلام من الفرق 73 إلا هي تقول الكتاب والسنة، تقول الكتاب والسنة، ما فيش حد يتبرع. عشان كده أنا عايز أدخل مع حضرتك حتة الفهم. فهم طبعاً الكتاب طبعاً. هل على الأمة فهم ملزم يجب أن تلتزم به؟ طبعا هو هناك القيد أو القيد الثالث. أيوة. هو الذي يميز الأمة الواحدة اللي هو عن الذين تقطعوا أمرهم. ألا وهو بفهم السلف الصالح. يعني الكتاب والسنة بفهم السلف لازم، ما أقدرش أقول الكتاب والسنة وأسكت. ليه؟ الجهمي. أيوة. والقدري والمعتزلي وكله بيقول الكتاب والسنة. الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، وأصلوا أصولا كمان علشان يتقوا بها مذهب أهل السنة والجماعة، أصول أهل البدع. أيوة. يعني خذ مثالا مثلا. أيوة. من خبر الواحد، القول بأن خبر الواحد لا يؤخذ به في الاعتقاد. طب هذا فرق فرقة. طبعا فرق فرقا، فرقا طبعا مش فرقة واحدة. يقول خبر الواحد لا يؤخذ به في الاعتقاد، خلاص عندما نقول إن الله عز وجل في السماء عشان حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي في صحيح مسلم. أيوة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال لك لا، ده خبر واحد لا يؤخذ به. يعني وهكذا. هل نستطيع أن نقول إن الفهم اللي احنا بندعو إليه كتاب السنة بفهم سلف الأمة هذا فهم معصوم؟ نعم معصوم في الجملة، في الجملة نعم. طبعا لكن طبعاً ليس من أسمى الأفراد. معصوم وإن خالف فهمنا. أصل كما قال مالك رحمه الله، نعم، ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. نعم. يعني احنا عايزين نقول فيه أصول وهي العقائد والسلوك والأخلاق وهذه الأشياء التي لا تتغير. نعم. وعندنا أحكام. أيوة. الأحكام هي التي تتبدل مع تبدل الزمن. نعم. فمش هنتكلم في الأحكام، مش هنتكلم في الأحكام، في الأحكام هنتكلم في أصول العقائد. في أصول العقائد هذه لا تتبدل. ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دين. نعم. أنا عايز أي فرقة من هذه الفرق يدلني على واحد من القرون الثلاثة الأول قال بقولهم. هو ده الكلام. أننا نرجع إلى معين الثلاثة الأول بالزبط. الذين زكاهم النبي بالزبط. صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. سيدنا، ما الحد الأدنى لاتباع السلف الذي يسع الأمة بعده الاتحاد؟ بس نتفق على الأصول، نتفق على الأصول، نتفق على الأصول. يعني هذه إجابة سؤال كيف نجمع الأمة على فهم. نتفق على الأصول، يعني نقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. أي نعم. يعني إذا اختلفنا، إذا لم تجمعنا كلمة الله عز وجل فلن يجمعنا شيء آخر. يعني الأيديولوجيات وكل المذاهب المعاصرة وكل حزب واخد اتجاه معين مستورده من الشرق أو من الغرب يريد أن يحكم الأمة به ويريد أن يجمع الأمة به، يستحيل يجتمعوا. إذا لم تجمعهم كلمة الله عز وجل فلاجتمعوا، ولن يجتمعوا في حقيقة الأمر. شيخنا، أنت عالم في مصطلح الحديث، في الحديث، يعني إذا ذكر الحديث ذكر الشيخ الحويني، هل يسهم علم مصطلح الحديث في توحيد الأمة؟ طبعا، لأن أصل ديننا دين نقلي. ديننا دين نقلي دين سمعي. أي نعم. أتانا عن طريق السمع. نعم. فكله آت عن طريق النقل، فإذا تكدر المعين، إذا تكدرت السواقي، خلاص انتهى الأمر. طب مصطلح الحديث يعمل إيه في توحيد الأمة؟ ما مصطلح الحديث هو أساسا هو الذي يصحح النقل. إحنا عندنا مثلا القرآن في أعلى درجات التواتر، وده أعلى درجات النقل على الإطلاق، ينقله الجيل عن الجيل. جميل. خلاص صار القرآن بلفظه محفوظا. أي نعم. تمام. وعد الله. نعم. إننا نحن نزلنا الذكر وإن له نعم. لحافظون. نعم. يبقى أهل البدع لعبوا في فهم الكتاب، في تأويل. واتفقنا على أنه إذا أردنا أن تتفق الأمة فعندنا فهم ملزم. نعم. معصوم اللي هو فهم السلف الصالح جملة. جملة. جملة. هم القرون الثلاثة الخيرية. أي نعم. في يبقى السنة بعد. في السنة. يبقى السنة. نحن طبعا نعلم أنه منذ تقريبا سنة 40 هجرية بدأ الوضع في الحديث تقريبا، يعني العلماء سنة 40 هجرية. 40 هجرية. يعني بعض العلماء بيخليها مثلا كم و30 وبعض العلماء يخليها كم و40، يعني هنقول سنة 40 هجرية تقريبا. جميل. تقريبا. جميل. نعم. بدأ الوضع في الحديث. بدأ الوضع يعني الكذب وضاع الحديث. الكذب على النبي، إن حد يقول قال رسول الله ورسول ما قالش، ما قالش. وهو يعلم إن الرسول ما قالش. طبعا هذا كذاب. كذاب هذا يضع اسمه بقى وضاع. وضاع وضاع او كذاب. نعم. فهو اللي حاصل ان الفرق التي خرجت عن الفرقة الحق اللي هي التي كان يمثلها المذهب القرون الثلاثة الأول لقت القرآن حمالا ذا وجوه. أيوة. فعايزة السنة قائمة مقام البيان، فعايزة تجيب مبين للقرآن، فبتدور في الأحاديث الصحيحة مش لاقية، مش لاقي حاجه تسند، مش لاقي حاجه تسند بالظبط كده تقول القران الفهم كذا كذا بدليل الحديث الفلاني والذي حدد المعنى، فيقوم يالف حديث، يالف حديث يعني يؤلي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وياتي بحديث حتى يعضد معنى ايه عشان يسند البدعه بتاعته. سيدنا انا يعني مش قصدي اقطع حضرتك، لكن كل اللي يخطئ يضرب في دماغ حد من المشاهدين انا مضطر اقوله، اللي هيضرب في دماغ المشاهد طب ده وقتها قال الحديث ده وضعه. الناس النهارده بترويه ليه على المنابر وفي الجرائد وفي وفي المجالس؟ لانه دون في كتب ورو. اصل انا بس عايز اوضح حاجه. تفضل. علماء الحديث كان عندهم قاعده تقول اذا كتبت فقمش واذا حدثت ففتش. جميل. تمام. انا لما اكون رايح في الصحراء بجمع ايه؟ بلم اي حاجه تقابلني لها ثمن او ما لهاش ثمن. ممكن اجيب القش والريش والحطب واجيب الجواهر واجيب الحاجات الم كله على بعضه، وبعدين لما اروح البيت افرز. ايوه. احط الجواهر على بعضها والحطب على بعضه والريش على بعضه والقش على بعضه، ده له ثمن وده له ثمن وده له ثمن. فكان علماء الحديث اذا دخلوا الى بلده من البلاد لا يتحرون ما يسمعون، يكتب وخلاص، يسمع اهم حاجه، يكتب ويلم ويملى اوراقه حديثا، فإذا رجع إلى بلده وأراد أن يصنف يبدأ يفتش في هذه المرويات، فينفي المرويات الكاذبة ويختار المرويات الصحيحة إذا كان شرطه أن يجمع صحيحا. في بعض العلماء كان يجمع ولا يفتش. طب يجمع ولا يفتش ليه؟ قال لك أنا وضعت أو جعلت أمامك الوسيلة التي بها تعرف صدق الكلام من كذبه، وهو الإسناد. الإسناد وذكر لك السند فقد أحالك. بالضبط كده. فعشان كده احنا استفدنا كثيرا جدا من مثلا كتاب زي تاريخ دمشق لابن عساكر، مليان بالأحاديث المنكرة والباطلة والكلام ده، بس استفدنا منها. والجامع الصغير والكبير، الجامع الصغير والكبير على اساس ده متاخر شوي، لا ما بنعولش عليه انه ما فيش اسناد. ما فيش اسناد. لا لكن هو مثلا تاريخ دمشق او تاريخ بغداد للخطيب او الكتب اللي زي دي فيها الاحاديث باسانيدها. وأحاديث منكرة وباطلة. طب واحد يقول لك واحد زي الخطيب البغدادي مثلا إمام وحافظ وكبير إزاي يحط في التاريخ بتاعه المحدث أحاديث ليست صحيحة؟ بنقول لك ما هو ذكر لك الإسناد، وأنا لولا الإسناد الذي ذكره ما علمت أن هذا من الباطل. نعم. أو ما علمت أن هذا من المنكر. فهو قاعدة إذا جمعت قمش يعني لم أي حاجة. وإذا حدثت ففتش، جعلت كثير من العلماء يضعون الأحاديث بأسانيدها في الكتب، فيأتي المتأخر الذي لا يعلم حقيقة النقل ولا يعلم ثقة الرواة ولا يعلم شيئا، يقول هذا كتاب موجود في كتاب الخطيب البغدادي. الخطيب ده سماء اسمه يهز، فيقول لك طالما أنه وجد في كتاب الخطيب يستحيل الخطيب يترك الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه إلا ويبين هذا الكذب، فيعتمد على سكوت الخطيب، مع أن الخطيب له شرط في كتابه أو ابن عساكر له شرط في كتابه ذكره في أول الكتاب. لكن بكل أسف اللي بيدخل على كتاب الخطيب ما بيقرأش أول صفحة، هو بيدور على اللي هو عايزه في الكتاب. نعم. فإذا رآه في كتاب ظن أنه ثابت. يعني هل نستطيع أن نقول أن علم الحديث هو المسؤول عن توحيد منابع الأمة؟ هذا لا إشكال فيه. لأن طب إيه الدور بقى اللي قاموا بيه؟ ما أنا عايز أقوله الأول، أبين أن علم الحديث علم خادم. بمعنى إيه؟ لا، ليس هناك علم من العلوم إلا يحتاج إليه. علم العقيدة والتفسير والفقه كل اللي هيستغل هيحتاجه. ما فيش علم من العلوم إلا لابد أن نعلم أثبت أم لا. نعم. حتى في العقائد يعني هو العقيدة، عالم العقيدة ما يجي يستدل بحديث لابد أن يكون صحيحا عشان يقول ده صحيح ولا ضعيف. ده الفقيه صحيح. محتاج المصطلح واللغة محتاج خادم، فكل واحد عايزه. طب سيدنا هل توافقني أن هذا الزمان في القرن الرابع عشر الهجري تميز بأنه الخامس عشر ماشي. أنا عمال أقول الرابع عشر ليه؟ معلش. أن هذا الزمان تميز أكثر من أي عصر مضى في إقبال طلبة العلم على مصطلح، ترى إيه الدافع؟ والله هو الدافع أنا في من وجهة نظري. أين؟ يعني كل طالب علم نلاقيه ماشي في سكة طلب العلم نلاقيه بيقول إيه ده أنا بدرس مصطلع عن شيخ فلان أبو فلان وأبو فلان الأثر كتير الأثر صح كتير قوي تفتكر ليه؟ والله أنا شايف أولا يعني أن الذي يعني رفع لواء هذا العلم الشيخ الألباني رحمه الشيخ الله الألباني. عليه رحمه الله عليه احنا كنا كاتبين له كلمة هنا للشيخ الألباني أي يقول الشيخ رزقه الله عز وجل القبول رزقه الله القبول ما هو أصل أنت عارف إيه نعم أحيانا بعض الناس قد يعقد المادة المدرس نفسه قد يعقد المادة أيوة ومدرس آخر ممكن يسهلها جدا يبسط أي بسط فيطمع التاني الشيخ الألباني رحمه الله عليه أنا شايف إن هو يعني أحد أركان هذه النهضة الركن الأساسي في هذه النهضة وإن كان يعني سبقه محدثون في منتهى القوة أيضا لكن في زمانهم لم تكن هذه الصحوة يعني الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه عندنا في مصر والشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني المكي كان في مكة والشيخ الألباني جاء الحقيقة يعني كأنه شغل الدنيا وشغل الناس بحسن بيانه لدرجة أنه خلى تخريج الحديث حدوتة عمزة الحدوتة كده تقرأ تخريج الحديث في السلسلة الصحيحة أو الضعيفة تحس أنك أنت مستمتع حتى وإن لم تكن فاهما هذا البسط وهذه الطريقة في التخريج وطريقة توصيله للمعلومة كان نسيج وحده في توصيل المعلومة أعتقد أنه هو كان الركيزة الأساسية ثم جاء بعده تلاميذ من محبة السنة علموا أن المدخل إلى السنة هو علم الحديث صحيح هو ده اللي كتر المسألة جدا لدرجة أن ممكن يأتيني واحد يدرس حديث ومش عارف يقرأ القرآن ما نقول يعني هل هم ظنوا أنها طريقة سهلة للشهرة الحديث أعتقد أن المشتغل بالحديث ممكن يكون مشهور أكتر يعني لإقبال ما ده اللي بقول يعني هل ممكن يكون الإقبال ده طمعا في الشهرة ولا أقدر أقول يعني إحنا بنسأل بنتساءل فقط يعني حضرتك إنفي بقول يعني يكون الراجل بتاع المصطلح بيتكلم إن فلان وضعه فلان كذاب والحديث ده صح فلان لكن ده غلطان الحديث ضعيف والحديث ضعف فلان لا ده صحيح عندي طرق والشهوة دي شهوة تخطئة الآخرين والتعالي على الآخرين ممكن تكون برضو علة من العلل لا ما أقدرش أقول كذا يعني طبعا يعني مسألة إن أنا أتهم ما بتهمش أنا بتهم بالنتساءل لا لا طبعا لا المسألة بتختلف من شخص إلى آخر لا شك طبعا فما أقدرش أقول إنه لكن هو عموما الحديث الشافعي يقول ومن تعلم الحديث قوية حجته فالإنسان الذي يملك ناصية الحجة ممكن ما فيش حد يغلبه صحيح فرجل مع عنده رأس المال لكن أنا عايز أقول علم الحديث في الأصل علم قائم على النقد هو ده اللي هو قائم على النقد يعني أبو حاتم الرازي لما جاءه رجل وقال كيف تعرفون علة الحديث قال لا أدري سوى أنك تأتيني بدينار بهرج مزيف يعني ودينار صحيح وتقول لي أيهما الصحيح في هذا أقول لك هذا ولا أذكر لك حجة ثم قال له وآية ذلك أيوة. أن تسألني عن حديث فأذكر لك علته ثم تذهب إلى أبي زرعة فيذكر لك علته ثم تذهب إلى محمد بن مسلم بن وارة فيذكر لك علته فإن اتفقت كلماتنا فاعلم حقيقة هذا العلم وإن اختلفت كلماتنا فاعلم أن كلا منا تكلم على مراده فألقى الرجل حديثا على أبي حاتم جميل فقال له باطل تمام فذهب إلى أبي زرعة فقال له منكر تمام ذهب إلى ابن وراء لا هو هو ذهب إلى أبي زرعة فلما رجع الرجل إلى أبي حاتم قال إنك قلت هذا باطل وقال هذا منكر قال المنكر والباطل عندنا سواء يعني هي مسألة تعبير مش أكتر من كده تعبير يعني تعبير. الباطل والمنكر عند الأقدمين خلاف لفظي يعني لكن المؤدى في النهاية واحد لأن المنكر صفر يساوي صفر فلو إن في حديث مثلا له 10 طرق كلها منكرة يبقى 10 في صفر بصفر خلاص ده المنكر عند الأقدمين. يعني أنت قصدك إن مفيش صحيح لغيره؟ لا لا لا مش كده يعني. أنا أقول منكر عشرة كله هذا منكر هذا منكر هذا منكر. أيه. فلأن منكر أنا أقول منكر عند الأقدمين يساوي منكر برضو يساوي صفر. آه. عند الأقدمين. أيه. المنكر والباطل. لكن أنت بتقول بالصحيح لغيره. آه طبعا والحسن لغيره. طبعا طبعا طبعا. طيب. الطرق بأصولها يعني. أنا أعرف عنك هذا بس عشان ما حدش يفهم الكلام على محمل آخر. نعم. سيدنا إذا قلنا أن طلبة علم الحديث دخلوا هذا العلم ليس لشهوة ولا لشهرة. وإنما دخلوا لوجه الله. لكن هل تعتقد معي أن طلب علم الحديث في هذا الزمان أسهل من أي زمن مضى؟ يعني مسألة الإنسان يدخل تخريج الحديث والوقوف على درجات رجال والوصول للحكم عليه بقت سهلة جدا عن طريق الكمبيوتر والنت وكذا. علم الحديث من أصعب العلوم وسيظل أصعب العلوم على الإطلاق. ليه؟ لأن رأس مال المحدث أولا مفرق في عشرات الألوف من الكتب. عشان أحكم على حديث لابد أن أجمع كل طرقه بقدر المستطاع. وما تقول إيه في البيت يدخل يقول الشيخ ألباني ضعيف خلاص يبقى ضعيف؟ لا ما أنا ما أنا ما أنا جاي في الكلام. ما هي هي سيرة كده ولازم أذكرها. هات السيرة. عشان علشان أنا معاك للصبح. على ميدان يروح اللي بعدين. تفضل. فهو علم الحديث أقول هو أصعب العلم أطلق. ليه؟ لأن علم الحديث مش هو التخريج، مش هو إن أنا ألم المصادر. ده أسهل حاجة تلم المصادر. هو الطالب النهاردة لما يجي يقول أنا الشيخ الألباني مثلا كعالم من أعلام الحديث. أيوة. خرج الحديث من عشرة مصادر، أنا خرجته من 100 مصدر. أيوة. ثم يتعالى على الشيخ الألباني, على الشيخ الألباني إنه خرج من 100 مصدر الشيخ. خرج من 10. طيب ما هو 100 مصدر كلهم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة. خلصت يعني عايز أقول الإسناد واحد. نقول خلصت ساعتها يعني 100 زي 10. أي. تمام. إلا أن يكون هناك زيادات في المتن مثلا، يبقى الرواة عن الزهري هم دول اللي هيخلي الدنيا تتفاضل. نعم. فأنا عايز أقول مش مجرد أن يروح يدخل على الكمبيوتر مثلا أو يجيب الأقراص من المدمجة بتاع الفهارس. أيوه. ويخرج الحديث من كذا وكذا وكذا وكذا وكذا يبقى اسمه محدث. مال. لا لا، ولو لطخ وجاوب المداد. أمال إمتى محدث؟ لا ال- ال- ال- ال- شوف، المحدث هو الذي يستطيع أن يقف على علة الحديث الغامضة ويستطيع أن يفرق بين الشاذ وزيادة الثقة. كتير موجودين اللي عنده. لا ده نادر، عملة نادرة جدا. مسألة النقد الحديثي، نقد أنت كيف تصل إلى العلة، هو ده الحديث. مش إنك أنت تخرج الحديث يجيبه لي من مصادر، من مصادر أي واحد عنده. أي حد على الكمبيوتر هيطلع. لا لا لا لا لا، مش ده علم الحديث. إيه علم الحديث؟ علم الحديث هو الوقوف على تصحيح النقل. قد يكون هناك إسناد زي الشمس وفيه علة غامضة. يعني هو النهاردة مثلا مثال، خليني أمثلك حتة علة غامضة. خليني أمثلك. مثل شعبة ابن الحجاج. لا التمثيل بتاعنا حلال. تمثيلنا حلال. إعطاء مثال يعني. يعني شعبة ابن الحجاج رحمه الله. رحمه الله. وإحنا لو حبينا نتكلم عن شعبة مش هنخلص. أي نعم. إمام الأئمة وسيد النقاد وأمير المؤمنين في الحديث. نعم. وإمام النقاد في البصرة وأول هنقول في شعبة للصبح. نعم. خلاص. روى حديثا. أنت مسوي مسمي ابنك شعبة صح؟ شعبة. أنا وأكون مكني أبي بسطان بس زي كنا شعبة برضه. ربنا يجعلك شعبة. الله إن شاء الله. آمين يا رب. ربنا يهديهم جميعا. يهدي أولادي وأولادك. آمين. ويصلحهم يا رب. آمين يا رب. ويقر أعيننا بهم. آمين يا رب. الله. الله خير. فشعبة نقل روى حديثا. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. التزعفر. خلاص. شعبة روى حديث. ان المتن بتاعه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. نعم. خلاص كده. نعم. فالعلماء وجدوا ان سفيان الثوري وغيره من العلماء رووا الحديث باللفظ الاتي: نهى ان يتزعفر الرجل. فقالوا اخطا شعبه، مع ان شعبه ده امام كبير علم. ليه؟ لان شعبه لما روى الحديث رواه على العموم، يبقى المراه لا يجوز ان تتزعفر. صحيح. بمقتضى كلام شعبه. نعم. مع ان كلام الائمة الاخرين التزعفر ده يعني طيب له لون. طيب له لون. له لون. بالضبط كده. نعم. تمام. فانما الحديث نهى ان يتزعفر الرجل، يبقى يجوز للمرأة حينئذ ان تتزعفر بمقتضى هذا الحديث. وفيها حديث وفي احاديث بس انا بتكلم عن شعبة. وهو شعبة. نعم نعم نعم. تمام. لما يروي الحديث هكذا بالمعنى فيقوم مش شعبة مش بالضبط كده يعني. ده أنا بقدر أقول في هذا في هذا روايات شعبة هذه شاذة. مش شعبة، مش شعبة بتاعنا. بالضبط كده. أخطأ شعبة في هذا. هو ده علم الحديث. هقول أخطأ شعبة. نعم أقول أخطأ شعبة في هذا. وخالفه الجمع الغفير في المسألة دي. فأنا عايز أقول يعني علم الحديث. يعني هقول أخطأ شعبة. طبعا أقول أخطأ شعبة. طيب. ومش أنا اللي خطأت شعبة، الذي خطأ شعبة الأئمة الكبار كلام حاتم. كلام جميل. كان أنا بس عايزها توصل دي لشبابنا إن أنا مش أنا اللي بقول أخطأ شعبة. ده ابن أبي حاتم اللي هو قده. أبو حاتم الرازي الإمام النقاد الكبير أدو وأبو زرع الرازي والدارقطني والكلام. الدارقطني قده. الناس اللي قده قالوا له، لكن مش أنا النهاردة اللي بقول. ماشي. ماشي يعني هو أنا ممكن برضو عشان برضو إيه ما نقولش إنه حنأسس للتقليدي مدرسة. أنا عايز أقول طالما أن الإنسان حصل مؤهلات ما فيش النهاردة قلنا نادر ما خلينا نقول ما إن هذا النادر لا ينكر عليه لا حكم له لا ولا أقصد لا ينكر عليه يعني هفترض أن الأمة دي كلها فيها 10 محدثين على هذا الرسم يقولوا له أن يقول يقولوا لكن يقولوا. الشباب الطالع الصغير يقول ينقل كلام غيره وأنا خايف على الأدب ينقل كلام غير يقول قال فلان أخطأ شعبة مثلا نعم أيوة نعم كلام جميل إلا أن يكون أهلا أنه يخطي العلماء الكبار طبعا نعم سيدنا تفضل فعلم الحديث أقصد اللي أنا عايز بس أقوله وأعرفه للناس علم الحديث إقبال الشباب عليه ده لأن هو علم السنة علم اللي دخلك على السنة نعم. فلا يمكن واحد يحب السنة ويبحث عن السنة ولا يحب علم الحديث ولا يحب المحدث لا يمكن طبعا فذلك الإقبال كان الإقبال سببه محبة السنة لكن عايز أقول علم الحديث كعلم أيوة. من أعوص العلوم على الإطلاق ليه لأنه لازم يكون غواص على ولا ما يعرفش يوصل إلى بعد 30 سنة مثلا شغل حقيقي طب خلينا أسأل هل سبق أن تسبب علم الحديث في وحدة الأمة علم الحديث هو أساس توحيد الأمة احنا قلنا طول عمره علم الحديث هو علم النقل هو القرآن خلاص احنا ايه الحمد لله مطمئنون تماما انه محفوظ اللعب كله في السنة يعني لك ان تعلم مثلا ان واحد اسمه عبد الكريم ابن ابي العوجاء وضع وحده 12,000 حديثا يقول وهم من الألوان خلونها نخلا عندنا لا الأمير الأمير قال أن أنت يا عدو الله بابن المبارك وإسحاق الفزاري ينخلانها واحدة واحدة فيخرجونها هو بيقول وضعت فيكم 12 حديث أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام فودي أحاديث موجودة الآن اللي عبد الكريم هل تقطع بأن راوي الحديث الضعيف وهو يعلم أو الموضوع يحرم وهو يعلم طبعا حرام قطعا حرام لانه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم انه هو بيخطب الجمعه وخوفا على دماغه حديث هو مش عارف صحيح ولا ضعيف قالوا لا ما هو احنا دلوقتي عايزين نقول انه اولا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكذبين فانا عايز اقول وتغليظ بقى من كذب علي متعمدا لانه احد الكذبين لا بس متعمدا واضحة لكن الثانية ممكن يكذب وهو لا يدري ابن حبان رحمه الله في مقدمة أيوه. المجروحين قال إني أخشى على من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا يعرف صدقه من كذبه أن يدخل تحت طائلة هذا الحديث يا رب استر فعلشان كده أنا بقول للخطباء والجماعة اللي بيستسهلوا أيوه. إن هو يفتح أي كتاب ويقرأ أي كلام وهذا كان لابد أن يعلم أيوه. لابد أن يعلم إن في كتب متخصصة في نقل الأحاديث الموضوعة والباطلة والمنكرة زي إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزال وكثير بقى لا هذا الكتاب بالذات أنا بنبه عليه ليه لأنه هو ما فيش حد بيستغنى عنه الحكايات الغريبة الغامضة اللي تخلي يشيخنا بقى يستغنوا بيجيبوا حاجات دلوقتي ده إحياء علوم الدين ده حاجة عالية أو بالنسبة لناس كتير لكن في حاجات تانية التذكرة للقرطبي مثلا بعض الناس كتير بيعتمد عليه في الرحلة وكلام زي كده ما أصلا أنا بنبه على الكتب دي ليه أوه. انا عارف ان في اكذب منها ايوه تمام بس مش مشهوره زيها مش مشهوره زيها النهارده ما فيش خطيب مثلا من خطباء الاوقاف الكلام ده الا وكتاب احياء علوم الدين عمده بالنسبه له ليه الغزالي جمع وحكايات من الغرائب اللي هي بتستهوي الناس وتخلي الناس تقف كده مفتحه عينيها ومبرقه عينيها من الغرائب والكلام ده الكتاب ده كما يقول ابن الحداد وغيره لا اعلم على بسيط الارض اكثر كذبا عن النبي صلى الله عليه وسلم منه

فهو يعني نقدر هل يستطيع علم الحديث أو طلبة علم الحديث أن يورثوا هؤلاء الناس حاسة إن ده صحيح وده ضعيف؟ والله يا مولانا القصة مش قصة الناس، القصة قصة من يدرسون الحديث، أساتذة الحديث. أنا أسمعهم في إذاعة القرآن الكريم يذكرون الأحاديث المنكرة، وجعت قلبي. ما أنا بقول لك أساتذة الحديث بنفسهم اللي هو المفروض أنه بدرس المادة. أنا بسمع ناس مثلا نجيب من الناس معهم دكتوراه والكلام ده على المنابر بيجيبوا أحاديث منكرة، أنا بستغرب بقول يا ضيعة جهود المحدثين، قعدوا طول عمرهم ينخلوا إلى أمة لا تقرأ. فهذه مشكلة، يعني كأننا بادئين دائما من أول السطر، يا أمة اقرأ، يا أمة اقرأ، لكنهم لا يقرؤون. أول كلمة في كتابنا اقرأ، ولكن الأمة لا تقرأ. كيف ندفع الأمة إلى القراءة يا شيخ؟ هي أصل مسألة محتاجة منظومة متكاملة. بالضبط كده، منظومة متكاملة. يعني أنا أنظر زي النهاردة حنأخذ علم الحديث كشريحة، يعني طلبة الحديث في جامعة الأزهر، في كلية أصول الدين، اللي هم بيقولي الطلبة، ألاقي مثلا الأستاذ حاذف تقريبا 3/4 الكتاب ومقرر ورقات 10 ورقات هنا وعشر ورقات هنا وعشر ورقات هنا. أنا عيالي أولادي كلهم في كلية شرعية، تمام، وعارف المواد بتاعتهم، وأنا بشرح لهم مواد سواء كان في أصول الفقه، ألاقي مثلا الأستاذ كتاب أصول الفقه قد كده، والبدخش والأسناوي والكلام ده كتاب معقد للغاية، وفيه كتب أصول فقه أحسن 100 مرة وأسهل، وتخلي الطالب يحب أصول الفقه. ده الطالب بيخبط دماغه في الحيط عشان يفهم التعريف ونواقض التعريف، ومش عارف يطلع من التعريف. يوم يأتي الأستاذ يقرر 10 ورقات من هنا، وبعدين يوم سايب 50 صفحة ويقرر كمان 10 ورقات، يطلع ايه الكلام ده؟ يطلع ايه؟ ولا حاجة. الطالب يطلع جاهل مش فاهم حاجة. فأنا بلاقي مثلا مصطلح الحديث، عشان الطالب ياخد مصطلح حديث في الجامعة مثلا بياخد له 10-15 ورقة، ده يطلع ايه ده؟ ما يطلعش حاجة بكل أسف. أنا عايز أسألك بس بعد إذنك دلوقتي، الواد عبد الحميد هو اللي اتكلم الأولاني، ربنا يهديه ويتوب عليه هو ومدني، قالوا عايزين فاصل دقيقة بس، عايز أسألك بعد الفاصل مباشرة، طب إزاي نصنع عالم النهاردة في زماننا؟ زي ما أنا شايف وإنت شايف المعاناة، يعني لما ربنا بيقدر علي روح أحضر خطبة الجمعة، يعني بيجي لي حاجة كتير منها الصداع، يعني من الصراخ، يعني لا مش من الصراخ، من الأخطاء من الكلام. أنا قلت له يعني والله أنت يا ابني في الخطبة دي كلها ما قلت كلمة واحدة صح، لا نحويا ولا شرعيا. فالشاهد إيه؟ من إزاي بقى نصنع رجل يحمل هذا الدين؟ ليه؟ لأن الأمة في خطر. يعني إذا قلنا النهاردة إن ما فيش علماء، أو الجيل العلماء الكبار بينقرضوا، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ ابن جبرين والمشايخ الكبار، الشيخ سيد سابق والشيخ محمد نجيب المطيعي والشيخ سيد سابق والشيخ أحمد شاكر والمشايخ الكبار، لما الجيل ده ينقرض والناس ما فيش بقى البديل، يبقى الأمة في خطر. هل هي محاولة جادة لتجهيل الأمة بدينها وإخراج أنصاف متعلمين؟ هل نحن نسير نحو علامة من علامات الساعة قبض العلماء ويتخذ الناس رؤوسا جهالا؟ إخوتي ابقوا معنا لدقيقة ثم نعود إليكم. أرجوك سيبي الريموت كنترول، أحبكم في الله. روح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش قلت لكم دقيقة واحدة؟ طلعوا كم دقيقة؟ بس ده يتحاسب على الكلام ده الواد عبد الحميد ومدني المخرجان الفاضلان الليلة. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليلتنا أسأل الله جل جلاله أن يجعلها من الليالي المباركة. أسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا هذا نافعا لجميع المسلمين خالصا لوجهه الكريم، آمين. شيخنا، قبل ما ادخل في صناعة وصياغة وتشكيل عالم، جاتنا اتصالات كتير جدا ورسائل كتير جدا، جزاكم الله خيرا اخوتي في الله على هذه الاتصالات والرسائل. تسأل عن صحة الشيخ، انا نسيت في الاول خالص وخدتونا كده في دوكة، هل نحن امة واحدة؟ قولونا صحة الشيخ عاملة ايه؟ عايزين نطمن على صحة حضرتك. الحمد لله. كيف صحتك؟ الحمد لله. تمام كويسه. تمام الحمد لله. يعني الحمد لله كويس. الحمد لله وين؟ الحمد لله. الصحه دلوقتي احسن الحمد لله. يعني واحنا بنيجي على الشغل يعني لما الواحد بيشتغل ايوه يعني بيحس بالعافيه صراحه. يعني خطبه الجمعه الجزء اللي اذيع منها يعني الامه كلها تدعو لك والناس كلهم تاثروا بالكلام والكل يتساءل ويعني نطمن الناس. والله انا الحقيقة مش عارف المساله ازاي مشيت كده يعني. يعني هي المساله كانت طبيعيه خالص في في في, في نظري واتقلبت قلبي. انا ما اعرفش ليه اتقلبت كده يعني. يعني ايه اتقلبت؟ يعني الدنيا هاصت كده و لازم وشايف الامر بسيط الحمد لله. لا الامر مش بسيط. احنا خايفين عليك الحمد لله. انت دلوقتي احسن يعني نطمن يعني الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. طيب شيخنا يعني لعل الامه تنتفع الناس اللي بيشوفونا دلوقتي في مساله الصبر على البلاء بما يستعان بالله جل جلاله سبحانه وتعالى. يستعان بالله. يستعان بالله طبعا للصبر على البلاء. الله المستعان. لا المستعان هو الذي يدفع الضر سبحانه وتعالى. بس يعني نسأل الله أن يرزقنا الرضا لأن طبعا الصبر واجب والرضا مستحب. الرضا الصبر واجب والرضا يعني أقل الناس والذي يرضى. فالحمد لله الحمد لله احنا الحمد لله في عافية وستر وربنا سترنا يعني احنا يعني نستحق أكثر من هذا. ربنا يعفو عنا يعني ربنا عافيته هي اوسع لنا سبحانه وتعالى. الحمد لله سبحانه وتعالى. الحمد لله. ويعني انا بقول بقى للامه عشان الشيخ مش عايز يتكلم عمال يقفل ويقول لي الحمد لله والحمد لله على كل حال. لكن انا بقول كلام الاطباء يخيفنا وحسن الظن بربنا يملا قلوبنا رضا وطمانينه. الحمد لله. ولن يخزينا الله فيك ان شاء الله. الله يحفظك. هو كريم سبحانه وتعالى. شيخنا يعني برضو في كلمات معدوده كيف نبدأ من منذ الآن في صناعة عالم رباني؟ كيف البداية منين؟ أول خيط أول طريق. المسألة تحتاج يعني عايزين نرجع ونقول مسألة المعاهد العلمية. المعاهد إقامة المعاهد العلمية. المعاهد العلمية وإن اللي يدرس المادة يكون رجل فعلا يقف على خط النار. إحنا عندنا ناس عدد يدرس. أنا ما أقدرش أقول ما عندناش يعني لكن اللي ظاهر على الأقل لنا يعتبر قليل جدا جدا بالنسبة للمطلوب. أنا وده اللي أنا خايف منه دلوقتي يعني. إقامة معاهد أنت قلت إيه؟ إن أهم من إقامة جدران المعاهد وأسماء المعاهد والمناهج المعاهد كل ده موجود سهل لكن الصعب مين اللي هيدرس المادة دي؟ وكيف يدرس؟ زي ما حضرتك قلت كده إن كانت ميزة الشيخ الألباني عليه رحمة الله إن هو ادى مصطلح الحديث زي شربة الماء. ايوه ايوه يعني جعل مصطلح الحديث كائنا يتحرك. لو استطعنا ان نجعل المادة العلمية كائنا يتحرك تدب فيه الحياة اذا افلح. هل يدرس فلاح. فن التدريس يعني هل ايه يدرس فن التدريس؟ طبعا طبعا. ما انا عشان كده بقول ليه بيفرق واحد عن واحد. يعني الناس لما بتقبل على شخص وتدع من هو أكيس منه وأعلم. أيوة الشخص يعني اللي هو الناس بتقبل عليه عنده حسن توصيل المعلوم. القاصي والداني يفهم منه. وممكن واحد يبقى ملآن بالعلم وعيي مش عارف يوصل بيكلم برضو بيدي بس لكن مش عارف يوصل بالضبط كده. يعني الناس بتنفض من حوله. فأنا عايز أقول المسألة ترجع أولا إلى المدرس نفسه. المدرس نفسه هو الذي يعني يصنع الطالب. هو اللي بيديله الفهم. هو اللي بيديله المحاور. هو اللي بيخليه يحب المادة وما يحبهاش. معلش أنا بشوف مثلا في يعني أنا بدرس علم الحديث بقى لي سنوات طويلة. نعم. كتير من الطلبة يقولوا لي إن أنت ما خلصتش كتاب. ما أنا أقول لك أنا اللي بقول ماشي انت بتقول وكثير من الطلبة يقولون انت ما خلصتش كتاب. هو ايه اللي بيحصل بالنسبة لي انا لو انا خلوت بمجموعة من الطلبة ايوه ممكن اخلصوهم الكتب كلها. جميل. لكن الاشكال ايوه انا بشرح في مسجد ايوه فالناس بتيجي على حس ان انا بدي محاضرة بلاقيهم تقريبا نصف المسجد من العوام. صحيح. وانا بشرح علم الحديث انا رأيتنا لو اشتغلت بعلم الحديث محضا حشي. الناس لا سيسوء ظنها هو جاي من بلد ومسافر علشان يستفيد بكلمة، فبضطر بخلط علم الحديث بتراجم الرواة بحكاية من هنا بحكاية من هنا، بيطلع الرجل محب لعلم الحديث بسبب ان انا ما شرحتش علم الحديث محضا، انما عملت حاشي عليه. لكن هو مش من واجب على الشيخ إسحاق انه يعمل لنا علم الحديث محضا، يعني الموقظة يعني حاجة بسيطة. صح، ده كلام. ما بقولكش الألفية، ده كلام مظبوط، لكن انا بكل اسف لم اتفرغ ولم اجد من الوقت. ايام زمان كل يعني ما مزعلش مني، انا بتكلم بمنتهى الصراحة وكأننا مش على الهواء انا وانت قاعدين مع بعض. إيه وهي ايه؟ ان كل الناس خافت عليك ولما شافوا المقطع من الخطبة الجمعة والكلام المزلزل اللي انت قلته. لكن انا اكثر ما يفزعني طول عمري وحياتي معاك انك تسيب الكتب دي مفتوحة دي، وربنا يطول عمرك في طاعة الله. امين يا رب، ويمد في اجلك ويديك الصحة. كمل كتبك، نزل لنا حاجة كاملة. الشيخ احمد شاكر مقلوله مفيش كتاب خالص. لا يعني اما ولا هم المصريين كده؟ لا مش المصريين، لا المصريين هم. لا بص، اصلا اولا انت ادرى من غيرك بحقيقة عملي. انت دلوقتي سألتني لما قلت لي الحديث، قلت لك هذا اعوص العلوم كلها. أعوص العلوم كلها. أنا رجل بشتغل بصنعة، يعني ممكن ما أقصدش أزكي نفسي، لكن أقصد أقول إن أنا جوهرجي. أيوة. يعني شغله كله جواهر. هو اللي أنا بقوله إن أنت يعني نفسك في هذه الصنعة سنفتقده، لن نجد. ما أصلي حاجة من اثنين، حاجة من اثنين. نحن لما بدأنا الدعوة، وأنت تعلم أصل المشوار، وفتح الله عز وجل علينا وأقبلت الناس بقلوبها وبقوا بيحبوا السنة بسبب ان احنا كنا بنتجول في الأرياف، يعني في أيام الشباب ما فيش تقريبا يعني إلا ما ندر قرية ولا مدينة ولا إلا دخلناها ونشرنا فيها السنة والناس أقبلت. فأنا بكنت زمان أشتغل بالعلم وأحضر المحاضرات. أيوه. أنا ممكن أظل أربع خمس ليالي عشان أكتب سطرا واحدا، يعني أنا الآن في كتاب بتاعي اللي هو هينزل. أيوة. قريبا، اسمه الفتاوى الحديثية. أيوة. الفتاوى الحديثية دي عبارة عن الأسئلة التي كنت سئلته في مجلة التوحيد. أيوة. زمان عنها، والناس محتاجها بصورة كبيرة جدا كخطباء أو كثقافة حديثية أو الكلام ده. جمعت هذه الأحاديث وزودت عليها بعض العلل اللي ما كنتش كتبتها بسبب أن المساحة المفروضة عليا في المجلة كانت أربع ورقات في الأسكاب، فكنت ممكن ما أعرفش أكمل علة حديث. فأنا أمام حديث، من أول ما ابتديت أشتغل بالحديث دخلت المستشفى، فقلت أخذ معايا كتبي وأقعد أشتغل. طبعا إيه الزيارات والبتاع منعتني من هذا. طلعت من المستشفى حتى هذه اللحظة أحقق في الحديث، وهو حديث من أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. المشهور عن في أبي هريرة في كل طرق الحديث من أدرك ركعة، مش ركعتين. فركعتين شاذ، لكن اللي روى الطرق دي ركعتين ثقات. طب ازاي بقى، ازاي انخل؟ هو ده الشغل اللي انا بقول، دي العله اللي اصعب ما يكون، دي العله الخفيه اللي احنا بنقول عليها. اصعب ما يكون. انا بقى دلوقتي اكتر من شهر ونصف، بسبب انا كان ممكن الحديث ده عاده ممكن ياخد مني 3 4 ساعات او كان ياخد مني ليله، بسبب ان انا اجد مشقه في الجلوس على الكرسي، ما اعرفش اقعد كتير زي زمان بتاع الكلام ده. الحديث ده اخذ مني، ومصر ان انا اصل الى العله بتاعته، وقد انهيت هذا الحديث امس فقط. الحمد لله. وصلت لايه؟ انه شاذ. شاذ. واثبتت انه شاذ، واتيت بكلام العلماء كابي حاتم. صحيح ركعة. طبعا صحيح. من ادرك ركعة. طبعا طبعا. نعم. وهذا لم ركعتين لم يرد الا في حديث ابي صالح عن ابي هريرة، واختلف الرواة اختلافا كثيرا على ابي على ابي على سهيل بن ابي صالح. شيخنا بعد اذنك نرجع لسياقنا تاني اللي هو. فانا عايز اقول لا معلش معلش بس اخلص دي عشان انا متهم بهذه. انت متهم عندي. لا ومتهم عند غيرك بان انا افتح الكتاب افتح في الكتاب ولا انهيه. فانا دلوقتي انا كنت ازور الشيخ ابو اسحاق ايام ما كان عايش في مشيط ناصر، ولاقي مصباح الزجاجه في شرح سنن ابن ماجه، وافتح بياض بالاصل. اقول له ايه ده يا شيخنا؟ يقول لي بياض بالاصل. افتح همع الهوامع شرح قطع الجوامع. ايه ده يا شيخنا؟ بياض بالاصل. افتح لا ابن ماجه. ابن ماجه يعني بعد كده جبت له 8 مخطوطات وخلصت لحد كتاب الصلاه 8 مجلدات يعني الحمد لله. وبعدين الله اعلم يعني. انا عايز اقول النهارده انا لما باجي هتخلص امتى؟ ما انا اقول لك انا هخلص امتى. قول لي النهارده انا لما باجي القناه هنا مثلا كنت اجي قناه حكمه يوم الثلاث وقناه الناس يوم الاربع. ايوه. فانا كنت انفق لساعتين من المباشر 52 ساعه اللي هي ان انا اجي القاهره اجي القاهره وبعدين اجي عشان ادي ساعه وابيت علشان خاطر تاني يوم بالليل عشان ادي ساعه فاجد ان انا بانفق في حدود 52 ساعه عشان ادي ساعتين مباشر بالموازنه والترجيح. انت شايف ان الاحب الى لا انا شايف ان ده انفع للامه. ده اللي مخليني باجي بقول مثلا لو ان مثلا القناه بتاع اي قناه من القنوات الاسلاميه يراها مثلا في حدود 20-30 مليون في العالم. لو قيل لي ان في استراليا مثلا 30 مليون انسان تجمعوا لاجل ان تعطي محاضره انا استسهل ان اسافر اليهم ذهابا وايابا عشان خاطر اقدم هذه المحاضره. وأقول لنفسي لا تدري أي عملك المتقبل. اللهم تقبل. ممكن أنا أصنف الكتاب وأتأنق فيه ويموت معي يدفن معي. وممكن أقول كلمة لحائر. أي والله. حياته كلها تستقيم بكلمة مني. تنتظر كلمة من أبي إسحاق. افعل كذا فحياته تستقيم. أنا أقول بيني وبين نفسي أيهما أولى هذا. إذا سألتني عن الأحب إلي وانت عارف الأحب إلي وأنا قلت لك كثيرا قبل ذلك أنا أفكر في ترك القنوات الفضائية بالكلية وأن أجلس على كتبي لأن خلاص الواحد شمس حياتي تميل إلى الغروب. لا لا لا لسه ما حتى مهما عمر الإنسان يعني ما آماله دائما أضخم من واقعه ومن إمكاناته. فالنهاردة كتبي التي أنا فتحت فيها العمل وكنت صاحب همة الحمد لله عالية أقل كتاب عندي 10 مجلدات. تنبيه الهاجد خلص ولا لسه؟ تنبيه الهاجد انا عامل 15 مجلد خلصان الحمد لله. طيب الحمد لله ينزل قريبا يعني. لكن انا عايز اقول وتفسير ابن كثير؟ لا انا في المجلد الخامس. وتفسير النسائي؟ لا النسائي بدل الاحسان. توقفت فيها عند الجزء الثاني عشر في كتاب الجنائز اللي هم المجلدين اللي نزلوا؟ لا ده مجلدين في لسه 10 مجلدات لم ينشروا. عايزين تنقيح وعايزين أتفرغ. علم الحديث يا أبا العلاء يحتاج إلى ذهن صافي حتى تصطاد العلة. لكن معاملة الناس مشكلة كبيرة بتشيل هموم الناس. أنا لما أكون مثلا الناس بيتصوروا أن إحنا عشان معروفين أن أنا وزير الصحة وأنا وزير الزراعة وأنا وزير الداخلية وأنا وزير الحربية بتصوروا أنني أستطيع أن أفعل كل شيء. فيأتي الناس يظنوا أن أنا لما يجي يطلب مني طلب أنا هنفذه. أحيانا تأتيني هموم تصدع القلب. ممكن أطلع البيت وأنا مهموم مش عارف أتخلص من العلة اللي أنا سمعها. أنا ما عرفش أشتغل في علم الحديث وأنا ذهني متعكر. مانش من النوع اللي هو يقول لك كتاب الموت والحشر وبعدين أروح أقص وألزق اجيب مكتبه التصوير وقال ابن كذا وقال ابن كذا وقال ابن كذا. انا ما بعرفش اعملها. عايزين مع الفاظك وكلماتك وتعبيراتك وتلميحاتك. عايزه خلوه تحتاج الى ذهن صاف حتى استطيع ان اصطاد العله. انا ما اعرفش اكتب. انا قلمي للخاصه ولساني للعامه او للعامه اعتبر مجازا. وانا عارفهم كنت عارف ان انا معقد برضه وانتوا اكثر وصولا للعامه مني. لا ليه لا. لكن انا قلمي للخاصه عشان اكتب سطر ممكن اغيب فيه 3 ايام اقرا عدة أبحاث وأشوف أقوال العلماء علشان أكتب هذا السطر إسناده صحيح إسناده ضعيف. فلما أكون أنا العلم اللي أنا بشتغل فيه بالتحرير مش مجرد أنا بنقل النقل وأجي علشان أدي درس في مسجدي وأخطب الجمعة وأكون مع طلبة العلم أحل مشاكلهم الخاصة وأحل مشاكلهم العلمية والكلام ده وبعدين أجي لقناة الفضائية علشان أدي دروس وبعدين عندي أولاد وعندي 4 أبيات ما شاء الله. إيه 4 الله أكبر. ما شاء طبعا يعني برضو في نوع من التسديد، وإن أنا بسدد وأقارب، والأولاد مهتم جدا بأنهم ما يقف على خط النار. أنا أنا أنا عايش القضية، ودايما عايش أولادي معايا حقيقة الحقيقة الحياة التي أعيشها، وأنا عايش لديني، وعايز لما موت ما تبقوش خونة تتركوا القضية التي أنا عشت لأجلها، وأرجو أن أموت في سبيلها، إن أولادي يطلعوا في الآخر اللي طالع لي تاجر، واللي طالع لي صنايع، واللي طالع لي الكلام ده. لا أتمنى أبدا أن يكون أولادي إلا مثلي يقفوا أيضا على خط النار عشان يقاتلوا عن هذا الدين. فده كل مجهود بيبذل، أجيب الأولاد وأقعد معهم بالساعة أو الساعتين والثلاثة، وأبث لهم مشاكل الأمة وهمومها، وأقص عليهم تاريخ حياتي من الأول للآخر. ساعات بزهق من كثر الكلام، لكن أنا مضطر أعيد مرة واثنين وثلاثة. فأنت لما ترى هذه المنظومة كلها مع رجل، يعني ما الحمد لله، أنا أحمد الله عز وجل أنا أفضل من غيري بكثير، زي الفل في الصحة، زي الفل بطل. الحمد لله، الحمد لله، ماشي يا بطل، الحمد لله. هنرجع تاني. الصعب أوي أنك أنت تقول قفل الايه المشاريع العلميه، لازم تقفل مع كل هذه الا ان اخلو واتخذ القرار. لا ما تتخذش القرار الحقيقي، يعني واترك فضائيات واجلس في بيتي. انت عارف المصطلح هذه عندنا بيقول الجمع ما امكن، او ده اصول فقه، الجمع ما امكن عند التعارض، يعني ما هو حاصل تعارض نجمع على قد ما نقدر، وعلو همتك هيجي معانا بعد شوي. لكن انا بس اسمح لي ارجع تاني، معلش ارجع معي، ماشي، تعال رجع. يلا بينا. قلنا الأول إن علم الحديث هو المسؤول عن تجميع الأمة طبعا، إضافة إلى فهم سلف الأمة، لأن دول المنبعين. اتنين، إن الزمان ده في زماننا في عصرنا أكثر زمن أقبل الشباب فيه على طلب علم الحديث. تلاتة، إنه أيسر زمن يستطيع فيه الإنسان أن يتعلم الحديث. أربعة، ان علماء الحديث تسببوا سابقا كثيرا جدا في تجميع الامه، كانت الامه تجتمع على يعني رجل من علماء الحديث عبد الله بن المبارك، يجتمع على شعبه، يجتمع على احمد بن حنبل، احمد بن حنبل يقف يجمع الامه كلها وراه، كل الامه حواليه. في زماننا هل يسهم طلبه علم الحديث في توحيد الامه؟ اذا تعلموا تعلما صحيحا وعرفوا الهدف. حاصل ولا ما حصلش؟ لا، أنا بس عايز أقول لك، بس علم الحديث له شهوة. قلت لك، قلت لي لا لا، أنا هقول له قول. طالب الحديث أول ما بيجي يتعلم عايز يبقى إمام الأئمة، خلاص؟ جميل. الشيخ هو الذي يسدده، يعني العلم هو الذي يوقفه على الطريق. يعني أنت ناسي مثلا كلمة ابن جريج، تعلمنا العلم لغير الله، أبا إلا أن يكون الله إلا أن يكون له. والله بقى يا شيخ، ده دور المشايخ. ما تزعلش مني، يعني أنا في كتاب تخلص من رسم الجاهلية قلت إن ولا في منطلقات مش فاكر، إن قضية إن يبقى الإنسان دخل سكة هذا الدين وما زالت فيه رواسبه بتؤثر في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. إن الشهوة دي شهوة خفية زي الفيروس الكامن، بينشط أحيانا ويخمل أحيانا. هذا المرض في طلبة العلم عموما، أو في السائرين إلى الله، بلاش نقول طلبة العلم، بنقول السائرين، كل من يريد الالتزام في في في قلبه هذه العلة. هذه العلة حين تنشط بتلون له الدنيا بلون الشهوة اللي هو ماشي فيه. بس العلم هو اللي بيرجعه. احنا دلوقتي كلام ابن جريج اللي أنا بستدل به، طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. لما ابن جريج انطلق، عبد الملك بن عبد العزيز، وهو من أقران مالك، من أقران مالك، لما انطلق لطلب العلم أراد أن يكون مثل الزهري. جميل. ده مبدأه، مثل الزهري. جميل. فلما حسنت نيته في الطلب أقامه الله عز وجل على الطريق بالإخلاص. بالإخلاص كل ما يتعلم يرجع صح. أنا قلت إيه؟ إن أحيانا بعض الشباب يبدأ عايز يبقى زي الشيخ أبو إسحاق الألباني، عايز يبقى زي الشيخ الألباني، بيحلم ان هو يبقى له مجلدات مذهبة في المكتبات واسم لامع في دنيا الشباب وأشرطة و لما بيمشي شوية ويلاقي الدنيا ظلمة، ما هي ما حصلش، ما لقاش، فبيرجع تاني. لا، او بيحاول يوصل لده بطرق بقى اللي فيها الغلط. بس انا عايز اقول طموح الشباب طموح اكبر من طاقتهم، ده شيء مطلوب. أيوه. لا شيء مطلوب، مفيش مال أن يكون طموحا، بس يعمل بهذا الطموح. ما احنا مش مختلفين، يأتي بعلو همة، احنا دلوقتي يعني مش عايز اقول لا نريد يعني ان ندخل في مذهب جلد الذات، لكن انا عايز اقول عشان ما فيش حد يتصور من المستمعين ان طلبة العلم صاروا كلهم بتوع شهوة وكلهم عايزين يبقوا مشاهير الكلام ده. لا يعني بنبحث عن الاصلاح، ماشي الحال. يعني انا عايز اقول ايه، بنقد الذات. المسألة جلد الذات قد تبدأ، ماشي، المسألة قد تبدأ بشهوة. إذا صدقت نيته في الطلب أقامه الله عز وجل على الطريق الصحيح. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص. اللهم آمين. يعني ممكن يدرب نفسه، يعني مثلا عايز أقول لك مثلا بعض أمثلة من العلماء الذين أقامه العلم على الطريق الصحيح. يعني مثلا موكيع بن الجراح، رجل شتمه، تمام، دخل وكيع داره فعفرجه بالتراب وخرج إلى الرجل وقال زيد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلط عليه. مين اللي يقول كده زي وكيع مثلا؟ مين اللي هم زي وكيع اللي يقدر يقولوا هذا الكلام؟ نجيبهم منين؟ ما احنا بنقول الشيخ اولا دي بتبقى مسألة الاخلاص والكلام ده، الشيخ عليه عامل كبير جدا في اقامة الطالب وتعليمه الاخلاص. اذا بما تنصح طلبة طلبة العلم اليوم؟ ان يلزموا اهل العلم لتوحيد الامة، اهل العلم اللي هم لم يداهنوا ولم يراؤوا وما بدلوش ولا غيروا ولا الكلام ده، يلزموا هؤلاء وينصعوا لهم يا بني افعل كذا يفعل، افعل كذا يفعل، ويقل من الاعتراض، يكثر من الاستفهام ويقل من الاعتراض. هل تحتاج الامه اليوم لتبني نشر الاحاديث الصحيحه غير المشهوره بعد انتشار الكثير من الاحاديث الضعيفه المشهوره؟ ما انا عايز اقول الاحاديث الضعيفه والموضوعه والمنكره المشهوره اضعاف الاحاديث الصحيحه. جميل. يعني الاحاديث الصحيحه لا اظن انها تصل الى 20,000 باي حال من الاحوال. مش اتفقنا انا وانت انهم 30؟ لا اظن ان تصل الى 20,000. مش قلت. لا 30 انا ما قلتهاش خالص. طب صل على النبي، احنا سمعوا 10 في سنن الاقوال و10 في سنن الافعال وال10 اللي هم استدركهم بعد كده. لا لا لا لا انا ما انا هذا تقديري انا كرجل مشتغل بالحديث، يعني ان الاحاديث الصحيحه لا تصل إلى 20,000، لكن الأحاديث ضعف الموضوعة بتعدي 200-300,000. فلما يكون يعني إذا أغلب الكتب اللي الدنيا كلها بتتداولها نسبة الأحاديث الضعيفة فيها ممكن تكون أكثر من نسبة الأحاديث الصحيحة ضعف مثلا. فالنهاردة علشان برضو يبقى في برنامج عملي، أيوة، عشان بس نبقى عمليين، أيوة، يعني أيوة، غير التدريس عايزين حاجة عاجلة للناس العوام اللي بيسمعونا كلهم. هو ده اللي ازاي أيوة. يستطيع او الخطباء اللي بيخطبوا الجمعه او يدوا دروس او الكلام ده ازاي يعرف يوصل الى الاحاديث الصحيحه بسرعه؟ خطه عمليه. عندنا كتاب صحيح الجامع الصغير وزياداته وضعيف الجامع الصغير وزياداته للشيخ الألباني. اصل هذا الكتاب كما تعلم لجلال الدين الحافظ جلال الدين السيوطي، كتاب الجامع الصغير، وحصل زيادات النبهاني والكلام ده على الكتاب. رتب السيوطي هذا الكتاب على حروف الهجاء، الأحاديث اللي بدأ بحرف الألف واللي بدأ بحرف الب وحرف الت وحرف ذ إلى آخر 28 حرف، وبعدين وضع علامات جنب كل حديث. صحيح، صاد وجيم. مثلا صاد يبقى صحيح، حاء يبقى حسن، ضاد يبقى ضعيف. تمام. ولأن السيوطي كان نفسه رخوا في التصحيح والتضعيف، فقد وضع بعض الأحاديث التي حكم بوضعها وكذبها في مواطن أخرى، حطاها في مواطن أخرى، حطاها برضو في إيه؟ في الجامع. لا، في الجامع الصغير. في الجامع الصغير. صحيح. شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه عمل لم يحم طائر أحد عليه، وهو إن هو فصل هذا الكتاب إلى صحيح وضعيف. صحيح واحد وضعيف. تمام. برضو بحروف الهجاء. فأنا بأطالب كل إنسان يريد أن يعرف على الأقل في عجالة، لأن الجامع الصغير كله على بعضه حوالي 15,000 حديث. أي. فعموما هتبص تلاقي يعني احتياجاتنا مش هتطلع بره 15,000 حديثا. لا شك. تمام. فالشيخ الألباني حط الصحيح لوحده في قسم وجعل الضعيف لوحده في قسم. الغالب تلتين الكتاب يدور بين الحسن والصحيح، وتلت الكتاب يدور بين الضعيف. انا عايز اي واحد بقى بيقرا في كتاب ما قبله حديث مثلا الهريسة تشد الظهر مثلا، يعني يرجع للكتاب الهريسة مثلا. الهريسة، الهريسة نحطها في حرف الايه، في حرف الهاء المحلى بالالف واللام، لان احنا لما بنيجي نحذف في الحروف بنحذف الالف واللام، خلاص تبقى هريسة مثلا يعني. فحرف الالف واللام بيتحط دايما بعد اخر في اخر كل حرف، يعني الحلم والأنا ده انا هجيبه في حرف ايه، في حرف الحاء، اخر حرف الحاء اجيب المحلى بالالف واللام من حرف الحاء. تمام. مثلا النظافة من الإيمان في النون، في النون بس آخر حرف النون المحلى بالألف واللام من حرف النون. يبقى أنا لما كنت أنا بقرأ في كتاب كأي رجل مثقف عادي، كأي رجل خطيب بقرأ في كتاب، قابلني حديث صاحب الكتاب اللي قال لي لا صحيح ولا ضعيف ولا كلام، أجيب صحيح الجامع أدور في الحرف، لقيته خير وبركة، ما لقيتوش أدور في الإيه، في الضعيف. لقيته خير وبركة، ما لقيتوش يبقى أنا في هذه الحالة اسال حد من اهل العلم المشهورين بالحديث، اقول له هذا الحديث ما درجته. يبقى احنا دلوقتي دعونا بطريقه عمليه الى تبني الاحاديث الصحيحه عن طريق الجامع الصحيح على الاقل. بالظبط اللي هو دي اسرع يعني دواء صحيح. الجامع الصغير مجلدين، المجلدين دول فيهم حوالي 7000 حديث وشويه، وضعيف الجامع الصغير ايضا. هو مش عايز يعرف ضعيف، يعرف الصحيح. لكن لو انت عايز تعرف الحديث ده صحيح ولا ضعيف، شوف الصحيح، ما لقيتوش الصحيح دور في الضعيف. هو لازم يجيب الكتاب كله. أينا. علشان برضه في احاديث مشهوره جدا، زي مثلا صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا زكاة الفطر، دايما تسمعه في آخر كل جمعة. هيجيب حرف الصاد من الجامع ضعيف الجامع الصغير هيلاقيه. شيخنا عايز أسألك عن سؤال، إيه رأيك في تحفيظ الأمة، المشروع تحفيظ الحديث، الناس اللي بيحفظوا مثلا البخاري في شهر، اللي بيروح يحفظوا مثلا الكتب الستة في 5 شهور 6 شهور؟ والله هو ده مشروع نافع من وجه، لكن إذا لم يستعمل الطالب الحديثة في العمل أو في التدريس أو الفتوى بيتفلت منه. اللي حفظ بشهر هينستم، فما ينفعش يحفظ ويسكت. لا، لابد أن يحفظ، ثم إذا أراد أن يحفظه ولا يعني يخرج منه بعد ذلك فليعمل به. فليعمل به أو يدرس، ما احنا ما حفظناش الحديث. حضرتك بتقول دلوقتي أن علم الحديث صعب وجاف و صعب جدا، هل هناك قدر من علم المصطلح لا يسع الأمة الجهل به؟ لا، هو أصل علم المصطلح ما أقدرش أقول إن هو إن الناس يعرف إيه الفرق بين الصحيح، يعني إيه صحيح ويعني إيه ضعيف ويعني إيه موضوع. مش هقول بقى لا يسع، لا يسع، مش هقول لا يسع طبعا، لأن هو ينبغي، لأن الإنسان لو مات جاهلا بعلم الحديث كله لا يضره. صحيح. لكن أنا عايز أقول على الأقل يعني المحاولة اللي أنا حاولت أعملها هنا في قناة الناس، إن أعمل حاجة اسمها ثقافة حديثية بعيد عن تدريس علم الحديث للرجل الأكاديمي اللي أنا أعده كمحدث. لا، احنا بنتكلم على ثقافة عامة حديثية زي ما دي أنا بعملها. هل تتصور إن الأمة تتحد على إتقان هذه الثقافة؟ ممكن ممكن ممكن ممكن كتصور، إذا تبنت القضية أكثر كل الناس. بقى أنا أعرف ناس فلاحين في بلدي بيقول لي معضل ومرسل ومنفتح من اللي بيسمعوه. أصلي علم الحديث لو أنا درسته كثقافة حديثية بس، أنت عارف علم الحديث ده اللي يعرفه كأنه أبصر بعد العمى فعلا. ومش علم الحديث بس، يعني علم أصول الفقه مثلا في باب الاستنباط والكلام ده كأنه أبصر بعد العمى، ودي طبيعة علوم الآلات. علوم الآلات تخلي الإنسان يفتح بعد ما كان أعمى. فعلم الحديث على الأقل هيخلي أي واحد يقول للخطيب ده الحديث صحيح ولا ضعيف. أنا يكفيني هذا. لو أن كل خطيب علم أنه سيحاصر من قبل المصلين ما درجة هذا الحديث ومن رواه، أنا عارف أنه هيحضر قبل مرة يركب المنبر. طب بالنسبة للمتخصصين يا شيخ، هل تظن أن في الأمة الآن محتاجة مشاريع حديثية معينة، مشاريع حديثية؟ طبعا. هو الشيخ الألباني رحمة الله عليه فكرة الأحاديث الصحيحة في الأصل أن يترك الصحيحين. أيوة. وبعدين يكمل وراء الصحيحين من كل كتب الإيه؟ السنة. أيوة. بحيث أنك لما جبت الصحيحين مع الصحيحة للشيخ الألباني يبقى كأنه كان محاولة منه فردية، لكنها محاولة لا يفعلها إلا كتيبة. اللي هو عمل الشيخ الألباني لوحده نعم تعمله كتيبة، فكان يقصد أنك لما تضم الصحيحين مع الصحيحة محاولة لجمع كل الأحاديث الصحيحة ونقول للأمة هي دي الأحاديث الصحيحة يعني إلا ما شاء الله. يعني الكتب السنة الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه صحيح السنة الأربعة وصحيح الجامع الصحيح وورد الظمآن وابن حبان والأدب المفرد وظلال الجنة وظلال في كتاب التخريج كتاب السنة ومشكات المصابيح لو جمع الأحاديث الصحيحة دي كلها على بعضها احنا محتاجين مشروع جديد زي كده ولا ايه بالظبط؟ طبعا احنا لازلنا محتاجين ان الشيخ الألباني ده جهد فرد واحنا واحنا بسبب عايزين مؤسسات هو هلبة الشيخ الألباني ترى انه مفقود في الأمة النهاردة؟ الشيخ الألباني بيقف على السلم كم ساعة؟ الشيخ الألباني حدثني أنه كان يظل سحابة النهار يقف على السلم ولا ينزل إلا للصلاة. سبحان الله العظيم. مكتبة الظاهرية ورفوف رفوف وبعدين مخطوطات مخطوطات وانت عارف الخط القديم بيبقى عسر صعب جدا عسر واقف على السلم يقف على السلم علشان يقرأ في المجاميع وشوف إيه اللي ينفعه وإيه اللي ما ينفعهش وبعد كده ينزل بالمجلد تحت علشان يكتب لا الشيخ الألباني فيما يتعلق بقوة الإرادة والجد والتحصيل هذا رجل نسيجة واحدة. هل تظن أن الأمة تشرذمت اليوم بسبب دنو الهمة؟ لا أنا مش عايز أحكم على الأمة، الأمة فيها مواهب كثيرة لكن مواهب لا تظهر. أنا برضو مش عايز أقول الأمة سقطت والأمة لا، يعني لا الأمة الحمد لله بخير وفيها كثير، بس تحتاج إلى قليل من التنظيم، تحتاج إلى كثير قليل من التنظيم، قليل من التنظيم وكثير من وكثير من الإرادة والعمل والجهد وتحمل المسؤولية. طبعا طبعا طبعا يعني الشكل. أمة الإسلام أمة تحملت مسؤولية الدعوة والبلاغ إلى كل الأرض. نحن الأمة التي قامت بشرف، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. الأمة الأولى التي تؤمن بالنبيين، نحن أتباع عيسى وأتباع موسى وأتباع إبراهيم، لا نفرق بين لا نفرق بين أحد من الرسل. نحن كمنهج أولى بمحبة آل البيت من الشيعة والصوفية وغيرهم. طبعا نحن كمنهج أولى بالدعوة ممن تصدر لها على غير بصيرة. كيف ترى واقع الأمة في تحمل هذه المسؤولية؟ أنا مش أتكلم عشان ما تقوليش جلد، أنت كيف ترى الأمة اليوم تتحمل تبعاتها ومسؤوليتها وتواجه واقعها بواقعية وعلو همة وانطلاقة حضارية؟ شوف أشوف. أنا لا أستطيع أبدا أن أبني وهناك جيش من الهدامين أوقف الزخم اللي في الجرائد والمجلات والقنوات والكلام ده الذين يتكلمون باسم حرية الفكر وهم جهل لا يعرفون قبيلا من دبير، عشان يجي يتكلم في البخاري ويتكلم في مسلم ويتكلم ويأتي على الأحاديث التي اتفق العلماء عليها من يوم ما رويت من المخرج الحديث الأول ألا وهو أبو هريرة رضي الله عنه مثلا، وانت نازل والأمة تتفق على صحة هذا الحديث، يجي لواحد في آخر الزمن عشان يهدر جهود العلماء الكبار عشان نرجع من أول السطر من مرة أخرى. دي تحتاج إلى جرة قلم لتقف هذه الفوضى، جرة قلم تصلح الأمة كلها. لا يتكلم في الدين إلا من هو مؤهل أن يتكلم في الدين. مش معنى أن أنا صحفي وعندي جريدة بتكلم فيها وعندي قلم أستطيع أن أكتب، أفضل كل أسبوع أكتب لي صفحة في تكذيب أحاديث البخاري ومسلم أو الأحاديث التي تتفق العلماء على صحتها. الأمة تستطيع أن تواجه هذا إذا لم توجد جرة القلم. أنا دلوقتي ما ده بيوسع الخرق للغاية. النهاردة معلش، ثقافة الحديث في الأمة أيوة. تعتبر ثقافة جديدة جديدة طبعا جديدة. يعني النهاردة النهضة الحديثية اللي احنا النهاردة بنتكلم عنها هي بقى لها كم سنة؟ يعني الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه توفي في سنة 1958 يعني كان عندي سنتين 50 سنة كان عندي سنتين، ما كانش حد يرفع كان الحديث صحيح إلا أفراد. خلاص أنا هقول ما فيش حد بدأ علم الحديث ينتشر انتشارا حقيقيا وينعم في حاجة اسمها حديث من أول 1980 مثلا و80 أيوة طبعا، اللي هو جيلنا مثلا يعتبر الجيل اخر السبعينات مثلا يعني ماذا خليها مثلا 75 76 77 خلي في الحدود دي، يعني عمليه برضو بسيطه 1 4 78 ماشي زي بعض اللي تعوزه اللي انت عايزه اللي تمام. فالمقصود اقول النهضة الحديثية اللي الناس بدأت تستشعر ان في حاجة اسمها صحيح وضعيف دي حديثة ما زالت خلاص، ولسه شبابنا طري، لسه عشان يبقى امام حتى يصير اماما لازم يعدي مش اقل من 25 سنة في العلم حتى يشار اليه بالبنان وقال هذا عالم حديث. فانا عايز اقول انتباه الناس ان في حاجة اسمها حديث ضعيف وموضوع الكلام ده لسه جديد. فلما يجي واحد يكتب لي زي ما صحفي كتب ان ازاي البخاري يروي ان النبي كان هينتحر والمنتحر كافر، ازاي البخاري يحط الكلام ده، انا في في في في هذا الموطن في في في انت قد استفدت في الرد عليه، استفدت في الرد عليه. ناس كثيرون من اساتذه الجامعات بس مش الشرعيه. طيب لا بس احنا لما اقول استاذ جامعي يعني الرجل له ايه يعني دماغه، دماغ موزونة يعني علميا. أي. لما كلهم يجوا يقولوا لي ازاي البخاري يعمل كذا وكذا، اذا صدق هذا الذي كتب. أي. فانا علشان اخاطر ان انا اصلح لابد يكون منظومة مكتملة. اللي هو غير مؤهل ان يتكلم يعني انا معلش خليني استطرد دقيقتين ثلاثة في مسألة النقاب، الازمة الاخيرة اللي حصلت دي. نحن انكرنا على الذين يقولون ان النقاب ليس من الاسلام. أيوه. سواء كان شيخ الازهر او كان وزير الاوقاف او كان المفتي او كان اي حد اي حد كان. تمام. نحن قصدنا عندما رددنا ايوه قصدنا المساله الجزئيه. الجماعه العلمانيون اللي هم بيشتموا في البخاري ليل نهار وعمالين يضربوا السنه وقفوا معنا ايضا في هذا الموقف وقالوا من حق المراه ان تنتخب. طيب حريه شخصيه البني ادم اللي هو بيكذب السنه ليل نهار ووقف معه في هذا الموقف الجزئي، انما قصد ان يسقط المؤسسه الازهريه. انا ما قصدتش اسقطها، انا قصدت ارد على هذه القضيه الجزئيه فقط. هو جاء معايا في نفس الخندق بس له مقرب اخر، يقصد ان يسقط المؤسسه التي تمثل الدين. نحن نريد ان تظل هذه المؤسسه جميل علامه و وتسترد عافيتها وتسترد عافيتها. ماشي. أنا في اعتقادي لو أن المؤسسة الرسمية استردت عافيتها لدخل كثير من هؤلاء في الجحور. أي نعم. لكن الإشكال الكبير زي ما بقول لك أهوت أن أنا لما أقف عشان أقاتل أنا أقاتل بلا ظهر، ما عنديش ظهر في الواقع على الأقل، وكنت أنا أعتقد بيني وبين نفسي. أنت دلوقتي بتقاتل لوحدك، الأمة كلها تشترك في تحمل هذه المسؤولية أمام الله. طبعا تشترك بجملتها، الأمة مسؤولة كلها طبعا بجملتها على حسب فهم الإنسان في الدفاع عن المنهج والدفاع عن النقاب والدفاع عن طبعا طبعا. طيب سيدنا نقدر نقول إيه إزاي نوصل إلى بس هذه المسؤولية، أن كل مسلم مسؤول عن نصرة هذا الدين وعن هذا المنهج وعن هذه الشريعة على حسب حيث كونه مسلما. نعم، وعلى حسب طاقتي وفهمي وأدائي. طيب الحالة الاقتصادية النهاردة تخفف عن المرأة مسؤوليتها المنزلية وتضطرها لاقتحام الحياة العملية؟ لا لا. هل مجرد قرار المرأة في بيتها يعني أنها تحملت المسؤولية؟ طبعا هو دي مسؤوليتها الحقيقية. هو أنا عايز أقول حاجة، الأمهات الآن يلدن أقزاما قليل من تجد له قامة. ده سببه إيه؟ ده سببه إيه؟ سبب ان المرأة بتروح الشغل وبكل اسف بتنفق مرتبها على الحضانة وبتنفق مرتبها على زيها الشخصي، يعني هي في واقع الامر ما بتنتفعش حتى بالمرتب. يعني هم اللي بيقولوا ان احنا لو قعدنا المرأة في البيت تعطيل لنص المجتمع اطلاقا اطلاقا. ما الشباب طب النهاردة الشباب اللي قاعد على المصاطب النهاردة مش لاقي شغل، يعني خلينا نقول في طب تقول ايه اللي بيشغل النساء؟ طيب اللي بيشغل يعني واحد عنده شركة او عنده مكتب او عنده محل ويجيب نساء يشغلهم وشباب قاعدين، دكتور عنده عيادات ومشغل ممرضات وسايب الرجال وفي ممرضين. والله يا اخي انا اقول له اتق الله. والنهارده لما الشاب، انا عايز اقول زي شيخ محمد الامين الشنقيطي كان بيتكلم بيقول المرأة لا يعطلها شيء عن الزواج. صحيح. جاهزة. ايوه من يوم ما تبلغ المرأة جاهزة للزواج، لكن الراجل مش جاهز. الراجل عايز يجيب مهر وعايز يجيب شقة وعايز يجيب نفقة وعايز يجيب كذا، فالأولى بهذا المرتب الأولى بهذا العمل هذا الرجل الله. الذي ينفق. وفي نفس الوقت المرأة تتفرغ لتربي ولدها. نعم. دي بتاخد الولد بتوديه الجراش الحضانة، أنا بسميه جراش، بتجرش الولد فيه لحد ما تطلع من الشغل، يطلع الولد غليظ القلب. لا غليظ القلب. نعم. الأم والأب بيدفعوا الثمن بعد 20 سنة يلاقي الولد غليظ القلب. ليه فقد هذا التواصل بينه وبين الأم؟ في ولد في واحد شيخ أسف مأزون قال لي إن هو لو كتب 100 قسيمة زواج في شهر يكتب 100 قسيمة طلاق. ترى إن ارتفاع معدلات الطلاق في هذه الأيام تعبر عن إهدار مسؤولية؟ في خلل، خلل في المنظومة الاجتماعية. تظن الخلل ده إيه؟ ما هو الخلل ده بكل أسف أصله له متشعب، لكن أقله إن البنت الأم لن تهيئها يوما من الأيام أنها ستكون زوجة. الأم ما أمتش مسؤوليتها، اتعلمت جغرافيا وتاريخ ودراسات وإنجليزي وفرنساوي وما تعلمتش كيف تتبعى لزوجها إزاي لما تدخل بيت تنجح. ده السنوات الأولى للشباب اللي بيتزوج كلها مشاكل. السنوات الأولى أنا السنة الأولى عفوا السنة الأولى كلها مشاكل. ما ليش سنوات؟ والله أنا شايف سنوات بس السنة الأولى على الأقل أشد على ما يفهموا بعض، وأي واحد من الاتنين يكبر دماغه عشان الدنيا تمشي. يعني في واحد خلاص مكبر دماغه الغلط ماشي فيه والتاني صبر على غلطه وخلصنا على كده. ويعني مثلا واحدة زوجها يسب الدين ليل نهار ولا يصلي، وكل ما تيجي تروح لأهلها يكرشوها يروح بيت جوزك عشان ولادك. تعمل ايه؟ ما انا بقول لك ما دي تعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ تروح تعيش في الشارع تقول لي تدبرني. طبعا انا ادبرها ازاي؟ انا بقول لها روح لأهلك تقول اهلي هم اللي برجعوني البيت. واحدة زي دي مثلا تعيش مع بنيها يسب الدين ليل نهار ولا يصلي ولا يفعل شيء، ده يطلع هذا بني ادم ده لا هذا لا يستاهل شربة الماء. سيدنا انا بتكلم دلوقتي عن تحمل المسؤوليه، تحمل الامه لمسؤولياتها تجاه هذا الدين. لازم الامه تعرف هي خلقت ليه علشان تربي بنت، تعرف ايضا لماذا خلقت، والولد يعرف لماذا خلق. طب الهروب بقى من تحمل المسؤوليه، يعني الناس النهارده بتهرب من تحمل المسؤوليه، مش عايز تحمل المسؤوليه. هذا الهروب سببه التربيه، خلل في التربيه طبعا. لم يتربى على تحمل المسؤوليه. هل ترى ان كثرت احلام من يدعون المهدي المنتظر وحلمهم بالمهدي المنتظر هذا نتيجة الياس؟ نتيجة اولا مش عايزين يشتغلوا، عايزين مخلص. عايز مخلص. يعني هو النهاردة يعني يقول المهدي المنتظر المهدي المنتظر خلص كأنه قال فقدنا الأسباب ولا فائدة، اقعد بقى لحد ما المهدي يجي يخلصنا الدنيا. وطبعا هذا فيه تثبيط كبير جدا يعني. وبعدين احنا اهل السنه ما عندناش كلمه المنتظر دي. جميل. المنتظر دي مش بتاعتنا. أيوة. في المهدي بس. المهدي، انما المنتظر ده لاخرين يعني. ده كلام الشيعة على تمام. ينتظر واحد معين جاي من السنين. محمد بن الحسن العسكري. طيب بمناسبه ان احنا بنرفض انك انت تترك الفضائيات رفضا قاطعا، لما مكن الله للدعاء في الفضائيات هل تراهم كانوا على مستوى المسؤوليه؟ جزاك الله خير. يعني هم الله عز وجل نفع بهم كثيرا جدا جدا يعني جدا في تحول في الأمة. انا برضو عايز اقول لاخواننا اللي هم رافضين القصه ومطلعين كتب في يعني ذم المشايخ اللي هم خرجوا على الفضائيات والكلام ده، اخواننا يعني انا اعلم انهم طبعا يقصدون النصيحه ولا يقصدون ذما ولا الكلام ده هو، لكن اخواننا لم يخرجوا الى الخارج ويعرفوا ماذا فعلت الفضائيات. هذه الفضائيات فتحت بلادا باكملها. بلاد ما كانش حد يعرف الدين اصلا فيها. واحنا على الاقل لو تكلمنا على مصر على وجه الخصوص يعني كبلدنا يعني، واحنا نعرف اهل البلد والكلام ده، الفضائيات عملت زلزال. حدث زلزال حقيقي في البلد، واقبل الناس بالالوف المؤلفه وعرفوا دينهم واصبحوا يسالون عن الحلال والحرام والكلام ده. فارى انها يعني برضو قاموا بواجبهم، وكنت ارى ان المساله بدات تاخذ جانب سلبي في ان كثير من غير المؤهلين بسبب ان فضائيات فتحت كتير و24 ساعه هواء ومش لاقي حد، يعني الكوادر المحسنه اصبحت قليله، فاصبح بيجيب شاب من هنا وشاب من هنا وشاب من هنا مش مذاكر ولا عامل ولا بتاع، بيطلع يتكلم كلام بيعطلنا احنا. أيوة. يعني يفتي فتوى غلط فيسالوني ناس مثلا ويسالوك اسالوا في سين او صاد او لا الفتوى دي كذا كذا كذا، اضطر ان انا اضيع من وقتي مثلا عده دقائق او ربع ساعه عشان ارد على فتوى كانت مستقره والكلام ده لمجرد ان واحد طلع فضائيات وقال. فده جانب سلبي ارجو ان يقل الله الامه تشربه يعني. شيخنا ننتقل نقله في وحده الامه. ترى جانب الأخلاق في الأمة. إحنا لما بنتكلم يا شيخنا على موضوع الأمة ما أقصدش إن الأمة كافة، وإنما بنتكلم على ظاهرة عامة، ظاهرة في الأمة. ترى جانب الأخلاق والأدب، أدب الإسلام، صار الآن التغريب خاطر فيه؟ طبعا طبعا، لا يشك أبدا رجل قارئ وعارف لدينه، نعم، وقارئ وعارف أيضا للحضارة الغربية والكلام ده، إن فيه جيل كامل غرب الأمة. جيل طبعا، جيل كامل من أول 1919 وقبلها بقليل، من أيام محمد علي، من أيام محمد علي لما دخل مصر والإرساليات والإرساليات والابتعاث والكلام ده، قلنا ناس أدمغتهم مختلفة تماما، وهم اللي تصدروا المشهد الإعلامي وتصدروا الصحافة وتصدروا كده، وفضلوا يكتبوا في التغريب. هذا الغزو الفكري أثر على الدين، على دين الأمة، على أديان الأمة. طبعا أثر على أخلاقيات الأمة، أخلاقيات الأمة، أثر على تصورها، أثر على انتمائها لدينها. هل سوء الأدب يمزق الأمة؟ طبعا، والأدب نفسه يجمعها. طبعا طبعا. طيب شيخنا، هل الشرع أذينا بسوء الأدب ولو مع الحيوان أو الكافر، أم ترى أن الشرع ألزم المسلم بالأدب وحسن الخلق مع كل شيء؟ لا، ما أقدرش أقول الشرع يعني أذن بسوء الخلق، لكن أنا عايز أقول، عايز أفرق ما بين الشدة والغلظة وبين سوء الخلق. لا، إحنا بنتكلم في الأخلاق. لا، ما أنا عايز أقوله. الشدة والغلظة لا تنافي. لا لا، قد تكون من حسن الخلق. من حسن الخلق. قد تكون من بدل. وضع السيف في موضع الندى مضر كوضع ووضع الندى في موضع كلام متنبي. أيوة. ووضع السيف في موضع الندى مضر كوضع ووضع السيف في موضع الندى في موضع السيف كما وضع ذا بيت المتنبي. أنا كنت حفظه صم بس ما أعرف إيه اللي حصل يعني. الحمد لله. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. عبد الله. ووضع السيف في موضع الندى مضر. أيوة. كوضع وضع الندى في موضع السيف مضر كوضع السيف في موضع الندى في موضع الندى. أيوة. وضع السيف في موضع الندى في وضع الندى. يعني اللي ترميه بوردة ما ترموش بالسيف، ولا يحتك السيف ما ترموش بوردة. يعني ده القصد يعني. طيب يعني كيف نربي الأمة النهاردة على الخلق الإسلامي القوي؟ يعني سبحان الله العظيم، يعني حين أرى ردود العلماء بعضهم على بعض زمان، يعني مثلا إيه، مثلا الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة وكيع، وكيع بن الجراح، وذكر أن وكيع كان يختم القرآن كل يوم مرتين. قال إيه؟ قال يرحم الله وكيع ومن مثل وكيع، هذه عبادة يخضع لها ولكنها مفضولة من هذا الإمام الأثري. بالضبط. كيف وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطئ أن يختم القرآن في أقل من ثلاث؟ سبحان الله العظيم. هذا الأدب تراه تسمعه تقرأه هذه الأيام؟ لا طبعا، أنا ما عشان كده بقول إيه، قولة أبي حنيفة رحمه الله. نعم. قال ذكر أخلاق القوم أحب إلي من كثير من الفقه. يعني أنا أقعد أدرس أخلاق الصحابة والتابعين والعلماء أفضل ما أخذ باب من أبواب الفقه لا أحتاج إليه، يبقى زيادة حشو معلومات. يعني أنا مثلا لما أنظر إلى الشافعي مع محمد بن حسن الشيباني، محمد بن حسن الشيباني هذا صاحب أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، وطبعا محمد بن حسن كان له حشمة كبيرة جدا جدا أكثر من الشافعي بكثير، لأنه كان مع هارون الرشيد بصفة مستمرة. المهم ان الشافعي رحل الى محمد بن حسن الشيباني علشان يتلقى ايه العلم هناك، فكان لا يعجبه بعض اقوال محمد بن حسن ويرى انها تناقض الدليل وتناقض القياس. الامام الشافعي ده الشافعي فكان لما محمد بن حسن يخلص الحلقه كان يجلس الشافعي يناظر مين؟ اصحاب محمد بن حسن في الحلقه. فكان يظفر عليهم بالدليل، ما فيش حد عارف يغلبه. نعم. فلما كثر هذا منه ايوه قالوا له لا بقى انت ما تعرفش بقى نظره اجيب لك الاستاذ نظره فقالوا له محمد الحسن والله انت لما بتقوم من هنا الشافعي بيمسكنا يقعد يزحف فينا رايح جاي ومش عارفين نتكلم معاه أيوة. وبيجيب ادله ومش عارفين نرد عليه والكلام ده. ففي يوم من الايام جاء محمد الحسن الشيباني وقال للشافعي ان يعني بعد ما انصرف انت تناظر اصحابي فهلا ناظرتني؟ ايوه. فقال له اني اجلك عن المناظره. نعم. على اساس ان الشافعي لابس لسه سيابة التلميذ لابس سيابة التلميذ خلاص مع اننا بقوله يعني ما تبقاش شيخ قدام الشيخ بالظبط كده يعني لابس ما يلبسش طاليه الاستاذيه مع انني اقطع ان الشافعي افقه من محمد بن حسن كان اعلى وكان اعلى من محمد بن حسن وهو ناصر الحديث كما سماه اهل مكه ومع ذلك يقول لمحمد بن حسن طالما انه جاء يتكلم اني اجلك عن المناظره هو الادب اللي احنا بندور عليه ما انا بذكر لك كعب عالي في الادب ده انا بقول لواحد يعني ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اجلال الله تعالى اكرام ذي الشيبه في المسلم عملت ايه لا انا مش عملت ايه ضيعتها انت ليه يا عبد الحميد ربنا يهديك فهو انا ما انا بذكر لك كعب عالي من الادب يعني أيوة انت بتقول لي الذهبي مع وكيع لا ده انا بجيب لك بقى ايه الطبقه اللي فوق الطبقه اللي فوق ومش كده كمان ده انا اقول لك على حاجه كمان من الشافعي يونس بن عبد الاعلى وهو من المشايخ البخاري والكلام ده بيقول كما ذكر الذهبي في ترجمه الشافعي يقول يعني يونس ناظرت الشافعي يوما في مسألة يونس فاختلفنا قال فجاء الشافعي فطرق بابي وأخذ بيدي وقال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة الله أكبر فيقول الذهبي معلقا على هذا ما أكمل عقل هذا الإمام أي والله فلا زال النظراء يختلفون والإمام أحمد بن حنبل من أقران إسحاق بن راهويه يقول ما عبر إلينا أحد الجسر أفقه من إسحاق وإن كان يخالفنا في أشياء فلا زال النظراء يختلفون هذا الله. النفس الذكي نحن نحتاج أن نبثه في الأمة هذا لما زي كما أنت ترى واحد يخالفك في مسألة. ينزل فيك تبديع مسألة ويحذر منك والله أنا خايف من مسألة الوردة دي ما هي بدعة لا مش بدعة وانا قلت بدعة عشان ابرا منها يعني هي بدعة ولا مش بدعة الاول لا بدعة برضو مصمم واحد اتصل بي من كندا بليلك واحد اتصل بي من كندا الاسبوع الماضي اخ من هنا رايح يحضر دكتوراه في كندا يقول كنا شغالين دعوة وكويسين جدا والكلام ده طب علينا جماعة من بلد من البلدان اول ما نزلوا كندا كان اول كلام لهم احذر ان تستمع الى ابي اسحاق والى محمد يعقوب والى حسان والى العدوي والى محمد اسماعيل والى مش عارف والله بيقول اول كلمه قالوها لا قالوا لا اله الا الله ولا مقتضياتها ولا تعلموا الناس التوحيد ولا كذا ولا كذا انما اول ما نزلوا لست التحذير من هؤلاء لا يحل سماع هؤلاء ولا الكلام ده بيقول ففرقوا الايه الجماعه الواحده في المسجد الواحد اللي بقى لها سنوات طويله ماشيه مع بعض اتوا فرقوا اخذوا قبيل ادب ايه ده نحن نحتاج إلى هذا النفس الزكي اللي احنا ضربنا عنه بعض الأمثلة الخلق القوي مع طلبة العلم مع التعليم مع المادة العلمية لابد أن يدرس الخلق لا يبد أن يدرس طبعا. الخلق. الخلق عشان كده بقولها هيطلع إنسان أو عالم رباني ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة كتاب الله بما كنتم تدرسون وبما كنتم تدرسون أنا معلش شيخنا يعني عايز بس أدخل على حتة الربانية شوية ماذا يعنى بالربانية هو الإمام البخاري لما ذكر هذا قال يعني إيه هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره هو طبعا وقول ابن عباس وقول ابن عباس رضي الله عنه رضي الله اللي هو نقل البخاري معلقا في صحيحه فغذاء الكبار سم الصغار جميل يعني أنا لما أجيب طفل رضيع وأدي له حتة لحمة هموته لأن معدته ما تهضمهاش أي نعم فأنا النهاردة لما يجيني طالب وأنا يأتيني طالب يقول لي أنا جاي من بلد كذا عشان أدرس علم الحديث أنا بسأله الأول عن القرآن جميل وبسأله الأول عن التوحيد رائع وماذا يفعل وماذا قرأ قبل أن يأتي أكتشف أنه بصمجي وجاي يتعلم علم اي حاجه وجاي يتعلم علم الحديث. انا لا اعطيه علم الحديث. نعم. ليه؟ لان انا كده اؤذيه. صحيح. بقول له روح يا ابني في حاجه اسمها الحد الادنى لازم تعرفه الاول قبل ان تدرس علم الحديث. فانا النهارده لما ادي اله مسدس مثلا والكلام ده لانسان طائش هيقتل اي انسان قباله. يضر. النهارده اللي بيتكلموا في اي علم العلوم وعملين يستطيعوا على العلماء وعمل حط رجل على رجل واخطا فلان واخطا فلان. ما هو في حديث موضوع وكثير من الاحاديث الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي معناها صحيح. بس انا مش هقوله كحديث، انا ساقوله كحكمه. وان كان يروى حديثا موضوعا ويروى حديثا ولكنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تعلموا اولاد السفلة العلم. ليه؟ لانه اول ما يتعلم هذا الانسان لن يترك كبيرا الا يقع لم يصح موقوفا على سيدنا علي. فان من يفعل ذلك كمثل من يقلد الخنازير اللؤلؤ. لا تضع لا تضع اللؤلؤ في اعناق الخنازير. نعم. نعم. فانا عايز اقول ولكن كونوا ربانيين في درجات في التعلم. درجة في التعلم. ما جيش أن أديله علوم الآلات عشان يفسد في الدنيا والكلام ده، لابد أن أربيه. والتربية أصلا تحتاج إلى سمت ودل وثبات. أنا عشان أربي لازم أكون في مكان واحد. وده معنى الربانية التربية. طبعا. طيب شيخنا، هل لو فعلا اتخذ العلماء سبيل الربانية سبيلا تعتقد أن سبيل توحيد الأمة أيضا؟ ده هذه وصية الله عز وجل. هذه وصية ربنا. كونوا ربانيين. طيب يعني ايه يقصد بالمعاني الربانيه؟ المعاني في في في المعاني نفسها. هو لا الربانيه والعبوديه شيء واحد. والعبوديه شيء واحد. يعني هل يعدم طالب العلم العباده؟ يقول انا طالب علم والان اكتب مساله خير من ان اصلي 70 ركعه؟ طبعا المساله بتختلف. يعني لو الشافعي فعلها تفرق جدا. يعني مثلا سينفع الأمة كتابة مسألة كتابة الشافعي أفضل من التنفل للأمة. ليه؟ لأن المسألة اللي الشافعي بيتكلم فيها دي هتحل مشاكل لقرون. نعم. تأتي بعد ذلك. الطالب الصغير النهاردة لا، الطالب الصغير لابد أن يتعود التعبد. ده الإمام أحمد يعني حتى كان يقول لأظن المروازي أو واحد من أصحابه كان يقول طالب علم ليس له ورد من الليل. نعم. وكان مستغربها الإمام أحمد. الابن لما بات عنده أبو عيسى. طالب علم ليس له ورد من الليل. تيجي إزاي؟ قيام الليل. لأن العلم إنما في الأصل هو وسيلة. نعم. مش غاية. مش غاية. العلم وسيلة مش غاية، فإنما يهدي إلى العمل. نعم. إنما أنا إذا تعلمت المسائل الجزئية ولم أترجم هذا إلى عمل يبقى أنا ما وصلتش إلى حقيقة العلم. طيب شيخنا، عايزين ننتقل بعد الأخلاق والربانية ننتقل للدعوة، الدعوة إلى الله. كيف فضل الله عز وجل؟ احنا قلنا ان الفضائيات ربنا سبحانه وتعالى اكرم وكتب بها فتحا، او اقول ان احنا لم نكن نحلم به فضل الله عز وجل. فترى هذا الفتح او الكبير الذي حدث للدعوة في هذه الايام، هل يستطاع ان يستغل لتوحيد الامة الدعوة الى الله؟ طبعا وبلا شك حتى بيعن العاطفة عند الناس. بس الإشكال الآن. أيوة. هؤلاء الألوف الذين يرجعون إلى الله عز وجل وتخلصون من ماضيهم. جميل. هل هناك كتائب من أهل العلم تستطيع أن تستوعب هؤلاء؟ الجواب لا. فالراجل الطالب هذا الذي حتى يكتب الربانية ممكن يعني شكوى الناس إيه؟ يقول مش عارف اتصل بالمشايخ، تليفوناتهم مقفوله بصفه مستمره، بنروح لهم البيوت مش عارفين نقابلهم، عندي مشكله حياتي متوقف عليها عايز كلمه منه مش قادر اجيبه. تمام. هو السبب في كده ايه؟ السبب ايه؟ مش المشايخ، ما اقدرش اقول مقصرين، بس انا لما يكون انسان واحد فرد يقبل عليه 100,000 هيكلم مين ولا مين؟ هيعالج مين ولا مين؟ فالنهارده الالوف اللي راجعه دي كلها تحتاج إلى كتائب من أهل العلم تستوعب هؤلاء تربية وتعليما وتزكية، فيظل الخلل كما هو. أقبل ولم يجد مرشدا يقول له الطريق من هنا، بتبقى المشكلة هنا. المشكلة تحتاج إلى دولة، مش مجرد كلام أفراد. المسألة محتاجة منظومة كاملة، مش أنا وإنت وعشرة وعشرين ولا ثلاثين واحد. طيب شيخنا، يعني هل الدعاء لو اتحدوا ألا يكون هذا سبيلا لتوحيد الأمة أصلا؟ لا شك طبعا، لأن هم هم اللي بيوزنوا المنظومة كلها. العام جاي علشان يسمع ويطيع. طب متى يكون الداعية سببا في وحدة الأمة؟ ما هو إذا استقام على المنهج ونبذ الحسد. الحسد ما حصلهم، أنت عارف المعاصرة حرمان. أحيانا بعض الناس اللي هم في مستوى بعض في مش عارفين فاتصوا بعض برضه. فيعني داء الحسد. طيب ما يعني الـ يعني عايز أسأل سؤال النهاردة عشان نقدر نختم، كيف توزع الأدوار على الأمة لتتحد؟ مش أنا اللي بوزع. هتقول إيه للدعاء؟ هتقول إيه للعلماء؟ هتقول إيه لطلبة العلم؟ هتقول إيه للعوام؟ هتقول إيه للإعلام؟ أنا أشوف أمنيتي. أيوة أمنيتك. أمنيتي أن نفعل مبدأ سمعنا وأطعنا. يعني إيه؟ مش فاهم. إذا أتانا عن الله عز وجل خبر، أيوة، وأتانا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر صحيح، أن يقول المتلقي سمعنا وأطعنا زي الصحابة كانوا بيعملوا. كلام زي الفل. تمام، مبدأ سمعنا وأطعنا. إحنا لله وللرسول نفعل هذا المبدأ. لله وللرسول. نعم، نفعل هذا المبدأ. النهاردة العامي، العامي كل اللي له عندي يقول لي فين التوكيل اللي معاك اللي خليك تتكلم في الدين؟ لازم أن يكون معايا توكيل صحيح والإجازة من أهل العلم. نعم. ده التوكيل اللي زي ما أي واحد يقول لك أنت بتتكلم نيابة عن فلان. مع توكيل منه. مع توكيل. وريني التوكيل. إذا أنا وريته التوكيل اللي هو المتعلق بإجازة أهل العلم للطالب أن يدرس، فلا زال يدرس حتى صار شيخا كمان. إذا كان معه هذا التوكيل الصحيح، يبقى ينبغي أن يقول له سمعنا وأطعنا ما لم يكن عنده حجة أقوى من حجة الشيخ. احنا بنتكلم في النقطة دي بس بطريقة الدعوة، ان فعلا لازم الداعية يثبت أولا الكفاءة. عشان كده سيدنا يوسف في السجن لما سألوه عن الرؤية لم يجبهم مباشرة، وإنما دعا، إنما دعا إلى بلده. ده في البداية أثبت لهم أنه بيفهم في النقطة دي. قال لا يأتيكم طعام ترزقانه إلا نبأتكم. فأثبت لهم الأول. سيدنا النبي عمله صلى الله عليه وسلم لما وقف على الصفا في أول الدعوة قال هل جربتم علي كذبا قط؟ فأثبت الكفاءة قبل أن ينطق. لكن النهاردة أنا يعني شايف الناس بتقتحم مجال الدعوة بلا يعني، والدعوة علم وفهم صعبة جدا. دعوة قضية. قضية. دعوة قضية. وأنا شايف إن أكثر الناس ما لهمش دعوة. يبقى ما يحضروش. اللي ما لهش دعوة ما يجيش. أنا عايز أسأل دلوقتي، ماذا يدرس الداعية ليعمل في توحيد الأمة؟ وماذا الموضوعات التي يجب على الداعية طرحها لتوحيد؟ هل نستطيع النهاردة أن نتبنى قضية توحيد الأمة؟ هذا هو الواجب علينا. واجب. حتى لو لم يسمع الكلام. بس واجب علينا أن نطرح القضية. طبعا واجب علينا، أما ليه؟ حتى إذا ولو لم يسمع الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ويأتي النبي وليس معه أحد. أنا مسألة جمع قلوب الأمة دي ما أنا بمناسبة إن إحنا لازم نتكلم على وحدة الأمة، هل يجب على الداعي أحيانا أن يسكت عن شيء لتتحد الأمة؟ طبعا طبعا طبعا طبعا. هو النهاردة ما عندنا كلام عليه مش هي دي الناس عايز تسمعها وتتعلم. كلام علي بن أبي طالب. حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله. وكلام ابن مسعود في مقدمة مسلم، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه وقولهم إلا كان البعضين فتنة. إحنا أحيانا، مش أحيانا، أنا وأنت وغيره متهمون أننا نسكت أحيانا عن بعض القضايا. يقول لك مداهن. يقول لك لا يقول كلمة الحق. أنا سكت عن قضية جزئية عشان أمرر قضية أكبر منها، لكن اللي هو خارج القصة كلها مش عارف أن أنا سكت ليه. يتصور ان دي نوع من المداهنة او نوع من ان انا بعت الدعوة او الكلام ده. احيانا السكوت يكون هو الحكمة. هو الحكمة. يكون هو الحكمة. ترك الفعل احيانا يكون هو الحكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ترك هدم البيت الم يكن هذا هو عين الحكمة؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. عليه السلام. صلى الله عليه وسلم. ده احنا بنتكلمش يعني بنتكلمش في انه طاف حول البيت وعليه 365 صنم. 365 سنة. ما بنقولش ليمشي في دي. ده انا بتكلم انه في تعاملي مع المسلمين بعد ان مكن له. لولا ان قومك حديث عهد بجاهلين. ولو فعل ما نازعه احد ولا ناقشه احد. ابدا. لانه كان ممكن بيده ممكن. صلى الله عليه وسلم. شيخنا عايزين نشكرك في الاخر. ونقول لك اذكر لنا بس في كلمة سبيل أخطر أو أهم سبيل لتوحيد الأمة. سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا. تفعيل مبدأ سمعنا وأطعنا. إن مش كل حكم لله عز وجل أو للنبي صلى الله عليه وسلم يأتي لازم يقف ويقول أي حاجة. مش لازم يعارض. مش لازم يطلامض يعني. يبقى لمض كده ويتكلم والمسألة مسألة اعتراض والكلام ده. إذا استطعنا أن نفشي في الأمة مبدأ سمعنا وأطعنا أنا بعتقد أن سمعنا وأطعنا لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حسنا استفهم سمعنا وأطعنا لينا يعني. لا لا لا لا المفترض ده مفهوم من الخطاب اللي هو يبقى سمعنا وأطعنا للكتاب والسنة للدين قول العالمي أن يحكم الدين قول العالمي مهما جل لا يعد دليلا. نعم. قول العالم يستدل له لا به. نعم. فكل كلام لابد أن يرجع في النهاية إلى كلام الله ورسوله. وأنا لما أقول تفعيل قضية سمعنا وأطعنا دي المورد سمعنا وأطعنا التي كان الصحابة يقولونها ما كان يقولونها إلا لله ورسوله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أي نعم. جزاك الله خير شيخنا. أنا أحبك في الله. أحبك الله. جزاك الله خير. بارك الله فيك. الله يكرمك. أمتي اشربي فقد صف الله لك مشاربك. أمتي ارتوي فقد تولى الله تصفية منابعك. أمتي اهنائي ما أشرف سقياك من وحي السماء. من كان واصلا سنده بنبينا دافع عنه ممسك الأرض والسماء وأزال عنه شبهات الأعداء وطهر سيرته وأخزى الأعداء. أمتي أنت أمة واحدة. دعي الأمم وظمأها، دعي الأفهام وشؤمها، فقد أرهقت الأمم أوهامها. دعي السراب وأقبلي أنت الجب في وسط الصحراء. يا ابن الإسلام أخبر تقلع. قد أرهق من قدس فهمه، ضرب الأسفار بلا هاد، خسر القوس وأزهق سهمه. ابن الإسلام أنت الرشيد الفهامة إن أقمت للسلف علامة. على كل عقول ترزقنا بفهوم الغرب الهدامة. أشرف الفهم وأكرمه، أشرف الفهم وأكرمه وأهداه وأقومه أن نفهم أن الله فهمهم وأن النبي علمهم وأن الأمة رضيتهم وأن الأمة رضيتهم السلف رضوان الله عليهم. إخوتي أحبكم في الله. أخونا عبد الله كامل جزاه الله خيرا جاء بقصيدة خاصة للشيخ أبو إسحاق لم تلقى قبل ذلك فنسمعها منه. هذا الشيخ عبد الله. الشيخ عبد الله ابن كامل رحمه الله. تفضل الشيخ عبد الله. جزاك الله خير الشيخ عبد الله. الله يكرمك الشيخ عبد الله. جزاك الله خير الشيخ عبد الله. الشيخ عبد الله بقى ده من بني همبك. ها؟ الشيخ عبد الله. السلام عليكم. أنت عامل مناحة ليه؟ جزاك الله خير. بارك الله فيك. أحسن الله إليك. كيف حالك؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك. كيف حالك؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك. غفر الله لك. بس الشيخ عبد الله. لا تقطع عنق أخيك. والله يا شيخنا أنا أعلم تماما التمام العلمي أنك لا تحب الثناء ولكن هذه مشاعر قلب فأرجو أن يعني تمررها لا أقول أن تسمعها. بارك الله فيكم. وأنا لا أقول إلا لا أقول إلا ما أستشعر بقلبي. بارك الله فيكم. جزاك الله خير. أنا يعني أصبر وأحتسب إن شاء الله شيخنا. بارك الله. تفضل شيخ عبد الله. هذه القصيدة يا شيخنا نظمتها بعد سماع خطبتكم الأخيرة وخصوصا الخطبة الثانية ويعني جل القصيدة تدور حول هذا حتى لا يظن الناس أني جئت لأنكد هذا المجلس المبارك ولكني أكملتها ببيتين أعبر عن هذه العودة المباركة بإذن الله عز وجل. الله يحفظك. الجرح دهام في الفؤاد وغائر والدمع هام في الشؤون وفائر شكت القوافي أطرقت